لا ما تنسى لما شفت لا انت بتوصلي السلام دي يا خوفي سمعت من حضرة المرة اللي فاتت في الام بي سبيس سمعتوها حلوة الله ما انتوا ابتديتوا عشان في كوميونيكيشن ابتدى يتكون فابتدت تبان الحكاية يعني بعد فترة صغيرة بس لما ندخل في العملي مش هيبقى الام بي 3 هو الاهم هتبقى تحتها يا ابني في السايكلز وخلافه هتبقى تحتها اهم بكتير عمري لا راجل انا بس لولا خايف تحسدوني كنت قلعت خالص ايه اخباركم لسه احنا دلوقتي غرقانين جوه الحته الايه المانجيريال شويه بس دي تديك باك جراوند كويسه في المانجمنت وهتخدمك في بارت فور بالمناسبه الجزء ده يخدمك تاني في بارت فور هو كنا وصلنا المره اللي فاتت لغايه صفحه كام يا اولاد 78 78 خلصنا 78 خلصنا 78 لسه بنتكلم في الاخلاق مش كده الشق الاخلاقي الناس بردان قوي لا ما طب ليه الحركات دي مش عارف اجاوبه ده انا واقف ماشي عشان رسمت دي كلمة function يعني وظيفة الانترنال اوديت وظيفة الانترنال اوديت نفسها يجب ان هي تستوفي ايه هي عايزة تدعم ايه وظيفة الانترنال اوديت عايزة تدعم الكنترولز اللي جوه المنشأة علشان خاطر تخلي في governance في ايد اللي معاهم الgovernance اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي صح يبقى الوظيفة الغاية الكبرى بتاعتها تقدم هيلبنج هاند زي ما بتسميها في دعم الجفرنس فاذا ده الفانكشن بتاعها فالريبورتنج ده مش موجود على الهيكل التنظيمي في شكل خطوط سلطه ومسؤوليه ولكن ده من اصل طبيعه الانترنال اوديت لكن خطوط السلطه والمسؤوليه يعني الهيكل التنظيمي لما بيعكس علاقات رسميه على الهيكل دي اسمها الادمنستريتيف يبقى كلمه ادمنستريتيف يعني الاوفيشال الفورمال line of authorities and responsibility يبقى على الهيكل التنظيمي الوظيفة دي بتبلغ لمين؟ للسينيور مانجمنت وخاصة يرأسه مين؟ الفايس بريزيدنت اللي هو مين؟ chief financial chief executive officer ودي فيها ثلاث او اربع او خمس اسئلة انا مأجل بس هو الاجابة بتاعتهم كلهم functionally وadministratively انا مأجلهم ليه؟ عشان اتكلم عليهم بالتفصيل تحت دعم الاندبندنس لان دي بتدعم الاندبندنس الاقصى درجه يبقى انا خطبت كده على المستوى الادمنستريتيف الاداره التنفيذيه طب ليه خطبت اعلى راس كمان في الاداره التنفيذيه وهي الاداره العليا عشان اضمن ضغط في تنفيذ التوصيات والفولو اب بتاعتها على اساس ان ده اعلى راس على المستوى التنفيذي وكمان عشان اساعد على الجفرنس ساهمت ان انا اعمل ريبورتنج بشكل فانكشنالي للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي دي انا رسمتها في رسمة موجودة قدامك اهي تمام ايه تاني من الاسئلة عايزين اسألوا الاسئلة كلها اللي ممكن تخطر ببالكم او اللي ما تخطرش او ما تسألوش chain of command خطوط السلطة المسؤولية الواضحة على الايه على الايه ليه وراها الوري له الرسمة الشين اوف كوماند هنا شوف توازي حتى مع مين مع الفايس بريزيدنت اللي هو التشيف اكزيكتيف اوفيسر وفي خط رايح وزين اورجانيزيشن لازم فيش تشين اوف كوماند بره الاورجانيزيشن خالص التشين اوف كوماند دايما مصطلح يسري على الهيكل التنظيمي في علاقاته الرسميه اللي بيوضح مين يبلغ مين. عملت ويستل بلوينج، عملت ويستل بلوينج لاني خرجت بره التشين اوف كوماند. امتى اعمل؟ لما انا عارف انها مش هتتحل على الطريق ده، لما يغلب بيا الغلبان. ودي حته راجعه للجارجمنت، ما انا ركزت عليها في المحاضره اللي فاتت الحته دي، اسمعوا تاني فيها. امتى؟ لما يبقى اون ماي جادجمنت ان العمليه مش هتؤدي اوف نو يوز زي ما بنسميها، مفيش فايده يعني. مش الاستخدام، متى يصرح له جادجمنتال يعمل ويستل بلوينج؟ لما يلاقي التشين اوف كوماند بتاعه اوف نو يوز، سواء يطلع بره او جوه المنشاه، يطلع بره التشين اوف كوماند. يعني يطلع بره التشين اوف كوماند جوه المنشاه او يطلع بره خالص. ليه؟ ممكن في بعض الحالات لما الاقي ان المشكله ليها توابع في اداره ثانيه وممكن تتحل عن طريق شخصيه قويه في اداره ثانيه، واي نوت؟ على الاقل براكتيكالي ممكن. ممكن واي نوت. اي حد. انا بتكلم هنا تطبيقا للويستل بلوينج هي حاله عامه. هي من راى منكم منكرا فليغيره. ليه؟ هنا في مصر في حاله بيحمي فيها من الويستل بلورز، اللي هي لما بيقول لك ايه، اذا انت ابلغت عن نشاط معين متهرب من الضرايب بتاخد 20% من حجم اللي بيتظبط، مش كده برضو؟ كانت 20% في ال، ويعتبر هذا المبلغ خاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية مع حفظ حق المبلغ في عدم الإدلاء باسمه ولا بياناته. حالة ويستل بلوينج واضحة موجودة في التشريع المصري في القانون. إذا ويستل بلوينج من رأى منكم منكرا فليغيره بحكم وظيفته أو بحكم نما إلى معلوماته، بس عنده إيفيدنس ليه؟ إذا دي حالة الإصلاح سواء البنية الداخلية أو بنية المجتمع ككل. ده طبيعي. يبقى اذا التعميم بتاعها، لكن احنا خدناها تخصيصا على حاله الانترنال اوديت لان احنا بنتكلم على انترنال اوديت. ايه تاني من الاسئله؟ استفسروا، طلعوا اللي جوه ذهنكم. يا كل ده ما اسمعش ليجل ديبارتمنت، هو بنسميها الليجل كونسل. علاقته علاقه جادجمنت، بمعنى المعايير ما ألزمتهوش انه يروح للليجل ديبارتمنت في كل الحالات، لكن هو في الجادجمنت بتاعه اذا احتاج نصيحة من الليجل ديبارتمنت وعرف ان هم هيدوله النصيحة ديت، ممكن ان هو يروح يبلغ. كمان هناخد العلاقة الوثيقة بين السيكيوريتي ديبارتمنت بالتحديد، مش الليجل كونسل، بين السيكيوريتي ديبارتمنت في الاختلاسات والغش الذي يكتشف، لانه لا يستطيع ان يحقق بنفسه في الغش او الاختلاسات لانه لا يملك مهارة قانونية في ذلك، فممكن يحول للشؤون القانونية او يحول للليجل كونسل او للسيكوريتي ديبارتمنت، لكن ممكن يكلف ليه بعض الاعمال ان هو ينتدب في التحقيقات لو كانت ليه المهارة مباشرة. ممكن في تقديره الشخصي، ما الحتة دي المعايير قالت ارجع الى تقديرك الشخصي فيها، يعني ما فيش نص بالزام، لكن في نفس الوقت لو في فروض وانا عارف ان الفروض دوت ليه تبعات قانونيه المفروض الجهات الخارجيه تعرف بيها، من حق ان انا اعمل كونسلتنج مع الليجل كونسل بتاع الشركه، من حق. ممكن وممكن لا، افرض لقيت الفروض انفولفد في التشيف اكزيكتيف اوفيسر نفسه، ممكن ما ابلغوش خالص، لازم ابلغ للاوديت كوميتي او بورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، وممكن اخد رايي في الابلاغ الخارجي للليجل كونسل، واي نوت. ايه تاني؟ ليه الليجل ديبارتمنت اللي انت بتتكلم عليه؟ مجلس المستشارين الوزن. من حقي انا اراجعها طبعا، اراجع الكومبلاينس لازم. هي مش مراجعه فاينانشال، هتبقى مراجعه كومبلاينس طبيعي. وياما تقارير الجهاز انتقدت اداء اداره الشؤون القانونيه، انتقدت. وانتوا اعتقد من حقكم انكم تقولوا المقاومه كانت شديده لان علاقه الاوديتور اوديتي علاقه رخمه، المراجعه مكروهه كوظيفه، عشان كده الجوانب السلوكيه في المراجعه مهمه جدا. يبقى اذا انت لازم تبقى كوميونيكيتور قوي قوي، كوميونيكيتور وعارف لازم تعرف الموتيفيشن كويس، ولازم تعرف ازاي الافراد بتفكر. فاذا الانترنال اوديتور عايز مهارات كثيره جدا، منها مهاره الاوديت كتكنيكاليتي، لكن مدعومه بمهارات شخصيه وموهبه. يبقى عشان كده العمليه مش سهله، ما بتبقاش سهله، لا طبيعي العلاقه مكروهه. يمكن لانه هو المراجع او القانوني بحد ذاته مترفع وبيبص لعلاقته ان هو اعلى من المراجعين واعلى واعلى واعلى، فيمكن بتبقى فيها بيسموها behavioral ramifications اللي هي بنسميها مسائل سلوكيه معقده قوي. فدي عايزه شارتر يسندك، عايزه شارتر. هنتكلم على الشارتر اللي بيدعم المسؤوليات، ولابد من وجود شارتر. الشارتر ده بيحدد المسؤوليات والصلاحيات، ولما اداره الشؤون القانونيه ترفض ارجع للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي واقول لهم دول رافضين ازاي اساسا وهم في الاوردينري تشين اوف كوماند. ات از ا ماست بقى ديوتي ان هم يستجيبوا لكده، فيضغط عليهم من مستويات سواء اللي معاهم الجفرنانس او السينيور مانجمنت نفسهم، ولازم الشارتر يدي لك الصلاحيات دي. ده شيء طبيعي. مراجعة الايزو كومبلاينس بالظبط، هي دايما هي دي المشكله الاكبر، ان هو بيعتبر نفسه زميلك ازاي وازاي وازاي تدخل عنده. ما هي عشان كده اللعبه برضو الشارتر لازم يدعم الاندبندنس بتاعك، وفي نفس الوقت انت برضو ما بتروحش اجريسيف، يعني مطلوب منك بعض الجوانب السلوكيه اللي بتكسب بيها ثقه الناس دي، وتكون بناء. انت مش رايح تنتقد اكتر ما رايح تساعد، تعرف ان الهدف بتاعك فاليو ادد سيرفيس، ما هياش مرحله انتقاد. دي مهمه، وخصوصا في الادارات المنشاه حديثا للانترنال اوديت، وخاصه في الاول لازم تلاقي بعض المقاومات. ده شيء طبيعي، الريزيستنس امر مطلوب وضروري في السلوك البشري، موجود. يعني انك انت بتعمل حاجه اسمها اكزيت انترفيو، بتعمل كوميونيكيشن معاهم، بتتكلم، بتعمل توصياتك بشكل بناء، بتوصل تفهم حقيقه الامور الى حد ما. كل ده بيساعد في انك انت بتزيل او بتسيح بعض التلج اللي بينك وبين الاوديتي. الاوديتي ليها الاداره اللي انا براجع عليها اينما كان. اسمعها بقى، ايه تاني عايزين تتناقشوا في ايه بصوت عالي؟ هيئه سوق المال، سيبها دلوقتي. سكيورتيز اند اكسشينج كوميشن، كلمه كوميشن بصفه عامه في القانون يعني هيئه. كلمه كوميشن يعني هيئه. اي قانون له كوميشنير، اي قانون في الدنيا له كوميشنير. يعني ايه كوميشنير؟ يعني كوميشند باي لو، يعني اعطيت له صلاحيات بموجب قانون، اعطيت له صلاحيات بموجب قانون. فمثلا الكوميشنير بتاع قانون التامينات الاجتماعيه، الهيئه مش عارف القوميه للتامينات الاجتماعيه ولا هيئه التامينات الاجتماعيه، الكوميشنير بتاع التاكس على سبيل المثال مصلحه الضرايب، الكوميشنير بتاع مصلحه الجمارك، الكوميشنير لاحكام قانون الجمارك، وهكذا. فكلمه كوميشن يعني كوميشند باي لو، او اعطيت لها صلاحيات بموجب قانون لاعمال احكامها. بتبقى الكوميشن دي جزء من السلطه التنفيذيه، القوانين في امريكا بتاخد شكلين من اشكال القوانين. قوانين على مستوى فيدرالي يعني تسري على جميع الولايات، ده اسمه فيدرال اكت، يسري على جميع الولايات. زي ايه؟ زي القانون الحاكم لاعمال البورصه عندما تقوم الشركات بطرح اسهم او سندات، ده بنسميه 1933 اكت. وكمان القانون اللي بينظم عمليات التداول بالنسبه للشركات لاوراقها في خلال السنه، ده برضو اسمه 1934 اكت. طالما التداول حصل او الاصدار حصل على مستوى اكتر من ولاية، يعني شركة موجودة في كاليفورنيا على سبيل المثال اصدرت الاوراق بتاعتها على اكتر من ولاية، يبقى هنا لمست الوضعية الفيدرالية، فتسري الاحكام الفيدرالية عليها مباشرة. يبقى اذا الكوميشنير قد يكون فيدرالي ويطبق قانونا فيدراليا، فالسك كوميشنير فيدرالي، هيئة سوق المال كوميشنير فيدرالي، يطبق اربع قوانين. القانون الاول صدر سنه 1977 اسمه Foreign Corrupt Practices Act، اللي هو قانون منع الممارسات الفساديه على اساس ان الشركات كانت بتدفع رشاوى كتير قوي علشان تسهل اعمالها خارج الولايات المتحده الامريكيه. القانون الثاني بتاع سنه 33 عندما تقوم الشركات باصدار اسهم وسندات للتداول العام على اكثر من ولايه، ده لما تكون على اكثر من ولايه بنسميها انتر ستيت، بنسميها انتر ستيت. لما تكون داخل نفس الولايه بنسميها انترا ستيت. انتر ستيت كوميرس يعني الاعمال تتعدى حدود الولايه اللي حصل فيها الاصدار. انترا ستيت كوميرس يعني الاعمال تكون داخل within the boundaries of the state، داخل حدود الولايه. فالقانون 33 يتعلق باصداريات الشركات البابليكالي هيلد كومبانيز، الاوراق ماليه بخارج حدود الولايه. القانون 34 يتعلق بالتداول، وايضا السيك كوميشنير للسيرفنتس اوكسلوري اكت اللي ظهر في جولاي سنه 2002. يبقى اذا السيك دي هيئه فيدراليه لها الاحكام للولايه لاربع قوانين كبر، منهم احكام التداول بالنسبه للاوراق الماليه والاصدار، وتنظم العمليه دي. لو تم التداول داخل الستيت الواحده، يعني شركه مثلا انشئت في كاليفورنيا وعايزه تصدر اوراقها للمساهمين في كاليفورنيا، او تم التداول داخل كاليفورنيا بس، تسري هنا حاجه اسمها بلو سكاي لوز. بلو سكاي لوز مجموعه قوانين على مستوى الستيت ستاتيوتس. كلمه ستيت ستاتيوتس يعني تشريعات تتعلق بالولايه فقط وليست لها طبيعه فيدراليه. اذا الليجيسليشن في امريكا او التشريع في امريكا ياخذ تو تايرز، ياخذ تو تايرز يعني بيسموها ايه تاير؟ تاير يعني طبقه، طبقتين. الطبقه الاولى تشريعات فيدراليه، الطبقه الثانيه دي بنسميها فيدرال اكتس، الطبقه الثانيه بنسميها ستيت ستاتيوتس، ستيت ستاتيوتس. الطبقه الفيدراليه اكثر عموميه، اما الطبقه بتاعت الستيت قد لا تكون ملزمه على النطاق الفيدرالي. ونتكلم على السك كتير بعد كده مش دلوقتي. ايه تاني من الاسئله عايزين تسالوها؟ وعم الصمت الرهيب بالهمسي، فين بقيتكم؟ بتفرجوا على الماتش؟ لسه الماتش ما فداش؟ انتوا عايزين تتفرجوا على الماتش؟ امبارح كنا بنتعشى عند حسني، اشرف كان بيتنطط عشان اشرف ده شريك في حسني، مش كده اشرف؟ كل يوم يتعشى بفلوسكم، انتوا دفعتوا له فلوس على البتاع دي على الجمعيه، كل يوم يتعشى. يقول الماتش مع حاله الجو مخليين حسني ايه ما بياكلش ولا بيشرب. طيب نكمل بقيه الكلام بتاعنا. لا كل الكلام اللي انا قلته في الاول ده مهم جدا. طيب لا ليه؟ عادي 79. كمل. الله يخرب بيوتهم، كل ما افتكر انسى. احنا وصلنا لغايه صفحه كام يعتبر؟ 85، يبقى 86 و87 صح كده. اخر ورق كان 85، فكمل بقى 86 87 ماشي. السؤال صفحه 79 بيقول ايه؟ An organization has adopted a conflict of interest policy. واحنا عرفنا ان من حق المنشأة انها تعمل conflict of interest كبوليسي مستقلة، او انها تحطها كبروفيجنز، بروفيجنز يعني نصوص جوه الكود اوف اسكس بتاعها. تمام. طبعا الconflict of interest policy دي بتساعد على ايه يا جماعة؟ على عدم وجود حالات تضارب في المصالح بين الموجودين جوه المنشأة ومصلحة المنشأة ذاتها. تمام. conflict of interest policy ذات prohibits، تحرم، تحرم. ممكن prohibit دي تيجي باسم بار، بار بي اي ار، ممكن تيجي باسم تاني بان، بي اي ان. يبقى prohibit يعني معناها بار، اور بان تحرم. any activity by employees وتكون هذه الاكتيفيتي contrary to، بالمخالفة لي، contrary يعني بالمخالفة لي، contrary to the best interest، best interests يعني المصالح، افضل مصالح لمين؟ المنشأة. and well being، كلمة well being يعني بقاء المنشأة بوضعية صحيحة، البقاء، الكينونة، كينونة المنشأة. and well being of the organization يبقى ضد مصالح المنشأة وكينونة المنشأة. which of the following statements، اي من الجمل الاتية، should be included، يجب ان هي تدخل في البوليسي as examples of precluded behavior. Preclude يعني يمنع كتصرف أو كأحد السلوكيات التي يمتنع الموظفين عنها. تعالوا ناخد تصرف تصرف. أول تصرف serving as a member of the board of directors. كوني إن أنا أعمل serving كبورد of directors of a non-for-profit organization. كلمة non-for-profit organization معناها يا أولاد منشأة غير هادفة للربح. كون إنها منشأة غير هادفة للربح زي إيه؟ زي على سبيل المثال شاريتي، جمعية خيرية. يبقى هل ده يتعارض مع مصالح المنشأة إن أنا أخدم كواحد من أعضاء المنشأة أيا كنت بقى موظف مدير واتيفر حتى الانترنال أوديتور نفسه؟ ما افتكرش إن ده يتعارض. يبقى معنى كده كلمة non for profit organization في حد ذاتها جوه طيتها بتحتوي عدم التعارض مع البيست انترست للorganization ومع الويل بينج. تعال نشوف بيعلق بيقول ايه. Answer A incorrect because the charities charity اللي هي الجهة الخيرية جهة خيرية charity the charities interest مصالح الجهة الخيرية are unlikely من غير المحتمل من غير المحتمل to conflict أن تتضارب إنه يحصل بينها وبين المنظمة تضارب to conflict with the employer's interest الامبلوير اللي هو المنظمة اللي أنا بشتغل فيها يبقى ما يحصلش التضارب أو من غير المحتمل حدوث هذا التضارب. نمرة بي serving as an elected elected منتخب عكسها كلمة selected مختار يبقى الelection يعني انتخابات كون إن أنا أخدم كعضو منتخب elected official official يعني بشغل مركز في مجلس إدارة بشغل مركز في مجلس الإدارة بس تم انتخابا تم مش اختيارا انتخابا as an elected official وبشتغل part time يعني فترة بعد الظهر على سبيل المثال in a local municipality municipality يعني محلية محليات عارفين مجلس عارفين الحي الحي والمحليات كلها هي municipalities. كون ان انا اخدم هو ممكن يتضارب وممكن لا يتضارب صح ولا غلط يعني ممكن مثلا اشتغل في مجلس ادارة الحي واشتغل في مجلس ادارة الحي بصفتي ايه على سبيل المثال بصفتي احد اعضاء مجلس الحي مجلس بيسموها في مجلس المدينة وفي مجلس القرية وفي مجلس الريف مش كده برضو في قوانين الحكم المحلي عندهم هم قوانين الحكم المحلي لكن كنا نخدم ممكن اسهل حاجة للمنشأة او ممكن اصعب حاجة للمنشأة اخرج ترخيص واخرجش ترخيص الكلام ده كله ولكن بصفة عامة اعتبر الخدمة في الجهات الحكومية as an elected الناس انتخبتني لهذا عدم تضارب ما لم ينص هو على خلاف ذلك شوف انا بقولها ازاي ما لم ينص هو على خلاف ذلك اذا كوني ان انا عضو في المجلس الشعبي المحلي في مجلس الحي في مجلس المدينة في مجلس القرية قد يحتوي بس بشكل بعيد شوية نوع من تضارب المصالح لكن في القاعدة العامة لا يحتوي على تضارب مصالح لان دي خدمة للبابليك دي خدمة للبابليك لانه القوانين بتتكلم ازاي انه الاعضاء المنتخبين في المجالس المحلية لا يتقاضوا اجرا عن عملهم لا يتقاضوا العمل فولنتري العمل طواعي يبقى answer B incorrect why because although على الرغم من a conflict of interest is possible but remote لكنه بعيد يعني ما هوش حالة مباشرة لتضارب مصالح conflict of interest is possible in this case it is not inevitable ليس بحتميا ليس حتمي يعني ليس حتمي ان انا اخدم في احد المجالس المحلية معناها وجد تضارب ظاهر في المصالح بين هذه الخدمة ومصلحة الorganization اللي انا بشتغل فيها نمرة سيبك من نمرة سي نمرة دي teaching part time اشتغل مدرس part time يعني مش طول اليوم طبعا teaching part time at a local university في احد الجامعات المحلية with the approval وخدت الموافقة من الانديفيديوالز ايميديت سوبرفايزر يعني من الرئيس المباشر الانديفيديوال اللي هو اللي هيقوم بهذا الايه التدرب يبقى معنى كده ان انا واخد موافقه من الايميديت سوبرفايزر هو الرئيس المباشر هل دي فيها تضارب في المصالح يا جماعه يبقى عملية التدريس ليست فيها تضارب في المصالح بشرط ان انا اخد موافقة الايه الرئيس المباشر بتاعي. يبقى answer دي incorrect هي كمان. Because teaching بصفة عامة is unlikely من غير المحتمل to conflict ان يتضارب with the employer's interest مع تضارب الايه المصالح بتاعت المنشأة. employer هو الorganization اللي انا بخدم فيها يعني. اصبحت عندنا نمرة سي بيقول لك ايه providing a mailing list. providing a mailing list اللي هي لستة الميلز بتاعت مين بتاعت العملاء بتوعي. providing a mailing list of employees هنا مش العملاء كمان للموظفين يعني كل واحد عنوانه اديت عنوان الموظفين بتاعتي في لستة to a relative لواحد قريبي لواحد قريبي. طب عشان يعمل بيها ايه قريبي ده for use in soliciting magazine subscription to solicit يا جماعة يعني معناها يعلن عنه. ده لما تفتحها في القاموس هتلاقي كلمة solicit يعني يشحت. يشحت يعني يترجى. الترجي بمعنى ان انا اخاطبهم علشان يجوا يعملوا عندي اشتراك في مجلة. يعني قريبي هيكون فاتح نشاط اسمه مجلة وتفر بقى مجلة رياضية مجلة ثقافية مجلة فنية فانا بديله اسم عملاء يقدر يخاطرهم علشان خاطر يشتركوا فيها في المجلة اللي هو فاتحها. هنا في تضارب في المصالح ولا مفيش تضارب في المصالح؟ استغليت معلومات confidential وهي موطن اقامة الموظفين زملائي في ان انا اعمل ايه ان انا افيد قريبي بيها بدون وجع حق. ما ممكن كمان ان انا ابيعها هذه الميلينج ليست القريبي عشان اقوله هيجي لك من وراها شغل صح ولا غلط؟ يبقى اذا دي تحتوي على تضارب مصالح ودي most likely to be precluded. precluded يعني ممنوعة in a conflict of interest policy statement. تعالوا نقولها مع بعض. هو هنا بيسترشد بالـ IIA Code of Ethics لكن مش لازم الـ IIA Code of Ethics نفسه. أي conflict of interest statement في أي Code of Ethics في أي Code of Ethics مش لازم يكون بتاع المهنة بتاع الـ Internal Auditors بس هو بيسترشد فيها باللي قاله الـ Code of Ethics بتاع الـ Internal Auditors. The IIA Code of Ethics states Internal Auditors shall not use لا يجب عليهم ان يستخدموا information for any personal gain لمكسب ليهم لمكسب شخصي يتحقق ليهم or in any manner او باي طريقة or any manner يعني باي طريقة that would be contrary تكون مخالفة to the law يبقى مخالفة للقانون or detrimental يعني ضارة to legitimate and ethical objectives للأهداف المشروعة والأهداف الأخلاقية of the organization. legitimate يعني مشروعة وethical يعني أخلاقية للorganization. يبقى لا يجب عليهم يستخدم المعلومات للبرسونال جين أو بالمخالفة للقانون أو للأهداف المشروعة والأخلاقية لمنشأة المنشأة اللي بيشتغلوا فيها يعني. فهو ده بيسترشد من الكود بتاعنا احنا. لكن اي بيرسونال او اي conflict of interest المفروض انها تحتوي على مثل هذه الصياغات. Because the employee is considered حلو قوي التعبير ده قوي to stand in the shoe. كلمة stand on the shoe مش واقف في جزمة قريبه مش واقف في جزمة لا دي معناها له علاقة صلة وثيقة له علاقة صلة وثيقة يعني المصلحة بتاعت قريبه اذا تحققت implicitly ضمنيا تعني تحقيق مصلحته هو الشخصية. stand in the shoes of the relative في يقف في جزمة قريبه وذي ريجارد فيما يتعلق بالميلينج ليست بهذه الميلينج ليست اللي هو قالها فوق هي اور شي ان الموظف ده از ديمد تو بي يعتبر ديمد تو يعني يعتبر كونسيدر يعني هي اور شي از ديمد تو بي يوزنج اورجانيزيشنال انفورميشن معلومات من جوه المنظمه فور بيرسونال جين يبقى يعتبر حتى لو ما كانش صراحة لكن هذا التصرف يعتبر implicitly يعتبر ضمنيا معنى هذا. عشان كده the use is probably also contrary لإيه تاني ممكن كمان لحاجات كتيرة. To the organization's interest على سبيل المثال هي مصلحة المنظمة نفسها، لأنه ممكن ان هم يستخدم هذه العناوين في ان هو يقترفوا جرائم او ان هو يسوق وضعية موظف او الاخر، صح ولا غلط؟ اذا يبقى هنا ممكن الستيتمنت بتاعت الكونفليكت اوف انترست تحتوي على منع موظفيها من الادلاء بمعلومات من جوه الشركة قد تفيد للموظف المدلي او احد اقربائه، وتحقق له بصورة مباشرة او غير مباشرة اي بيرسونال جين، سواء كان مادي او غير مادي، سواء كان مادي او غير مادي. البعد عن الشبهات، البعد عن الشبهات، ده اللي اقدر اختصره في الكلمة، ابعد عن الشبهات. كوتشن تاني حلو قوي، الكوتشن ده اعتقد هتغلطوا فيه بس في تكنيكاليتي عليه. افتر كومباتيتيف بيدنج، كومباتيتيف بيدنج يعني ايه؟ العطاء لما نوع عطاء يعني بيدنج، وساعات بيدلعوه باسم اوكشن، يا بيدنج يا اوكشن. البيدر اللي هو بيناقص، اللي بيعمل ايه؟ بيعمل مناقصه. في مصطلحين عايزكم تعرفوهم، المناقصه والمزايده. المناقصه لما الجهه بتنزل بعطاء علشان يتنفذ لها اعمال بحيث انها ترسي على انقص اقل عطاء. المزايدة بتستخدم لما الجهة تروح علشان خاطر تبيع حاجة او تقدم خدمات، فاللي هيقدم اعلى سعر هو دوت اللي يرسى عليه العطاء. اذا كلمة عطاء كلمة عامة تحتوي على حاجتين، مناقصة عندما تتعامل مع فيندور هيؤدلها خدمة، هيؤدلها خدمة. اما كلمة مزايدة عندما تتعامل مع كاستومر، هذا الكاستومر هيشيل منها يا اما خدمة يا اما شيء. يعني الشركة ونازلة تبيع الاساس المستهلك بتاعها تعمل مناقصة ولا مزايدة؟ مزايدة. لكن وهي نازلة عشان تعمل لها مدرج او مبنى تعمل مناقصة. يبقى معنى كده كلمة كومباتيتيف بقى بيدنج، بمعنى انه هنا براسل اكتر من واحد سواء في المناقصة او سواء في المزايدة. يبقى افتر كومباتيتيف بيدنج، بعد ما حصل كومباتيتيف بيدنج، ابرتشيسنج ايجنت، كلمه برتشيسنج ايجنت احد العاملين في اداره المشتريات. طالما اداره المشتريات يبقى الشركه بتعمل مناقصه مش مزايده لانها هتشتري. افتر كومباتيتيف بيدنج ابرتشيسنج ايجنت اوردت، اوردت يعني اعطى، يعني سمح صرح اعطى ا كونتراكت to lowest bidder، الى اقل متناقص، الى اقل متناقص يعني صاحب اقل عطاء اخذ الكونتراكت ده عشان ينفذ. This lowest bidder، هذا اللي اخذ اقل عطاء، عبارة عن منظمة تانية، منشأة تانية. Is an organization in which the agent، الاجنت اللي هو الموظف اللي بيشتغل في ادارة المشتريات، the agent had a personal interest، سواء البيرسونال انترست دي كان هو مساهم فيها، كان مراته بتشتغل فيها، كان احد اقربائه بيشتغل فيها، هو شريك فيها، whatever بقى، يبقى له كان له مصلحه خاصه فيها. فبيسالك السؤال، يبقى الموقف بيقول ايه في كلمتين كده؟ واحد من افراد اداره المشتريات بعد ما اتعملت مناقصه رص على منظمه قدمت اقل عطاء. المنظمة دي بتربطه بيه علاقة، المنظمة دي بتربطه بيه علاقة. فبيسألك السؤال، would، هل such an action، مثل هذا التصرف، انا بقلبها لغة عربية خلوا بالكم، معلش الترجمة دي المفروض تقل بعد شوية كده، في مشاكل في الترجمة يعني بكترها شوية، اقل شوية ترجمة، عايزين بعد شهر شهرين ننسى الترجمة شوية، لانه ملل قوي اقول الكلمه بالعربي وبالانجليزي مع بعض، ملل قوي. Would such an action، هل مثل هذا التصرف be perceived، يدرك من خلاله، يدرك من خلاله، يفهم من خلاله، as creating، انه بينشئ a conflict of interest، تضارب في المصالح. طيب اجل نجاوب yes ولا no. Perceived، بيرسيفد يعني معناها ايه؟ يعني حتى ولو لم يكن تضارب دي كلمة على فكرة ماجيك ورد في السؤال، حتى لو لم يكن تضارب المصالح ظاهرا الا انه قد يكون امبليسيت، قد يكون امبلايد، قد يكون ضمني. طيب السؤال هنا بقى، السؤال اللي بيسأل خبرتك في السؤال ده، السؤال وانا هسأله لك وتجاوبه في منتهى السهولة عشان تعرف الإجابة، هل كل أنقص عطاء أفضل عطاء؟ يبقى إذن هو رص على معيار الأنقص عطاء، هل بالضرورة أنقص العطاء أفضل عطاء؟ يبقى هو ممكن يحتوي جواه وفي طياته أشياء أخرى، صح ولا غلط؟ شفت أنت، شوف البيسك بيت أوف إنفورميشن الصغيرة قوي خدمتك، اللي هي ليس كل، وهنا في مصر للأسف كنا لفترة طويلة في القانون بيقولك أنقص العطاءات النهاردة تغيرت، ولو أنها الوضع زي ما هو سيبك من غير القانون لكن الوضعية زي ما. فهل في هنا بيرسيفد أي واحد جاي من بره يفتكر إن هو كده بيجامل؟ ممكن، اللي يمنعه يعني، صح ولا غلط؟ فالإجابة تبقى إن هو لا يس. يس يعني يا سي يا دي، صح ولا غلط؟ طب تمام، تعال نشوف سي أفضل ولا دي أفضل. سي يس، the contract award، the contract award يعني كون ان انا سمحت كبرتشيسنج ايجنت بهذا الكونتراكت، كون ان انا صرحت بيه، دي مونستريتد برهانه على، اعطى برهان، برهانه دي مونستريتد improper segregation of duties، عدم وجود فصل كافي في الالتزامات في المهام، segregation of duties اللي هو الفصل في المهام الوظيفيه، لا طبعا هو لانه هو قالها صراحه، قال لك مين مين من حقه يعمل اسناد لفيندور؟ البرتشيزنج ديبارتمنت، فعشان كده ده واحد من افراد البرتشيزنج ديبارتمنت، فاللي قام بيها جوه الوظيفه نفسها مفيش امبر، عارف لو اللي عملها واحد من اداره الانتاج ربما يكون الاجابه صح، لكن اللي عملها واحد من افراد اداره المشتريات اللي هدفها الاصلي هي عمليه اسنادات المقاولين في التنفيذات. تعال نقرا التعليق في نمره سي. سي انكوريكت، يبقى مش بسبب كده، مش الياس بسبب هذا، انكوريكت بيكوز ذا فانكشنز، الوظائف ديسكرايبد اللي اتوصفت في الحاله ار ويزين ذا اوردينري سكوب اوف وورك، يبقى ده في نطاق العمل الطبيعي، في نطاق العمل الطبيعي اوف ذا بيرتشيسنج ايجنت، يعني بيرتشيسنج ايجنت ما تعداش صلاحياته، اوف بيرتشيسنج ايجنت who does not have an actual or apparent conflict of interest، ما كانش في تضارب في المصالح كون ان هو يقوم بوظيفته كبرتشيسنج ايجنت، صح ولا غلط؟ لكن كان امتى يعتبر هنا في بقى actual وapparent؟ لو يكون هذا من اداره الايه؟ المبيعات، من اداره الحسابات، من خلافه. طب يس الثانيه بتقول ايه؟ يس الثانيه بتقول لك يس the presence of dual، dual يعني ثنائي مزدوج، presence يعني وجود، مجرد الوجود لدول انترست، دول انترست يعني ايه؟ مصلحة شركته ومصلحته هو الخاصة في المنظمة اللي اسند اليها، يعني شوف هنا في دول انترست، the presence of dual interest is sufficient، كافي وجوده كافي to impugn، impugn خلي بالك انا عامل لك الجي سودا ما بتتنطقش الجي، impugn يعني يخلق doubtful، يخلق شك، to impugn the arrangement يبقى يخلق شك في هذا الارنجمنت، الارنجمنت يقصد بها هنا الاسناد اللي حصل، الارنجمنت يقصد بها الاسناد اللي حصل، يعني make the arrangement ايه doubted، محل شك، يجعل مثل هذا الاسناد محل شك. على الاداره العليا يتقول له او لا، شوف الكلام، وهي دي القاعده العامه، لو في انترست اوف انترست يجب انك تظهره، ثم الاداره اللي فوقيك هي اللي تقول او لا، هي دي القاعده العامه بالظبط. تعال نقرا مع بعض التعليق. انسر دي از كوريكت، ذا بيرتشيسنج ايجنت اللي هو موظف اداره المشتريات هاز ا كونفليكت اوف انترست ابيرنت، ابيرنت على فكره ليه؟ لان وجود مصلحه تربطه بالامبلوير بتاعه ومصلحه تربطه بالمنظمه اللي اسند ليها، يبقى الكونفليكت اوف انترست ظاهر، ما هوش مستخبي، يبقى ذا بيرتشيسنج ايجنت هاز ا كونفليكت اوف انترست. واي؟ بيكوز هي ابييرز، يظهر على سلوكه اللي عمله تو لاك اوبجكتيفيتي، ان هو بينتقص الموضوعيه، مش موضوعي، مش موضوعي، اسكس كودز اللي هي بنسميها السلوكيات الاخلاقيه ريكواير، بتلزم ريكواير ذات ايفن، حتى ايفن يعني حتى the appearance of impropriety be avoided. مجرد وجود شيء غير ملائم يجب الافويدنس دي، يجب انك انت تتحاشاه. يعني حتى مجرد انه يظهر في عين الاخرين، حتى لو انت سلوكك كله ايه كله كويس، بس تراءى في عيون الاخرين انه في مصلحة، يبقى انت تبعد عنها. البعد عن الشبهات حتى وان كنت في قلبك صادقا. ودي حتة مهمة جدا على فكرة في الاوديتور نفسه، لما يطلب منه الاندبندنس الاكسترنال اوديتور، يطلب منه الاندبندنس في حاجتين: اندبندنس ان ابيرنس في مظهره الخارجي وهو بيتصرف في عين الناس، واندبندنس ان منتال اتيتيود. المنتال اتيتيود يعني في الاوبجكتيفيتي الداخليه اللي في عقله، يعني معنى كده الابيرنس الاندبندنس والاوبجكتيفيتي ليها شقين: شق الناس هتشوف ايه لو اتصرفت بالشكل ده، وشق الكنه الداخلي بتاعك انت. يبقى معنى كده ان هنا في قد يتبادر الى ذهن الغير. طالما وجد قد يتبادر، هي كلمه بيرسيف دي اللي قالها، يبقى معناها ان انا ابعد عن هذا التصرف. فالاسكس بتحرم ما قد يتبادر حتى لو انت من جواك اوبجكتيف. اسكس كودز ريكوايرز، بتستلزم ايفن حتى مجرد وجود الابيرنس في عيون الاخرين of impropriety، بعدم الملائمة للتصرف، be avoided، يجب انك انت تتحاشاه. thus مش الانترنال اوديتورز وبس، اي موظف جوه الشركة في الconflict of interest بصفة عامة، internal auditors لا يجب عليهم، shall not، ده امر، shall not participate in any activity. بالرغم ان اللي قال هنا بيعلق على الانترنال اوديتور، بالرغم ان الكيسه ما بتتكلمش على الانترنال اوديتور خالص، دي بتتكلم على بيرتشيسنج ايجنت، صح ولا غلط؟ وبيسترشد بالكود اوف اسكس بتاع الانترنال اوديتور، وبيعتبره كود اوف اسكس راقي يصلح للتطبيق في الكود اوف اسكس بتاع المنظمات الاخرى او المنشات الرقيه. فبيقول لك الانترنال اوديتورز شال نوت، لا يجب عليهم بارتيسيبيت، ان يشاركوا in any activity or relationship that may impair، التي ربما تضر ده في الواقع، ده الاكتشوال، or be presumed، او يفترض، شوف الجملة بقى ده الابيرنس بقى، or be presumed to impair، يفترض انها تضر، their unbiased assessment، unbiased يعني الغير متحيز، assessment يعني judgment، يعني الجادجمنت الغير متحيز، يبقى لا ينبغي ان هم يدخلوا في اي حاجة من شأنها انها توحي للاخرين انها تضر. الاسسمنت الانبايز اللي هو الحكم غير المتحيز او التقييم غير المتحيز. consequently وبالتبعية يترتب على مفاد the agent اللي هو بيسترشد بقى بالقياس هنا، الاجنت اللي هو مندوب المشتريات في الادارة اللي عملت ده، consequently the agent should not have participated، لا يجب عليه ان يشترك in the decision، يعني يقول لزملاته رسنتوا العطاء، فضلوا ما بين العطاءات، انا ليا مصلحة بينا في احد المتقدمين للعطاءات، يبعد عن اللجنة بتاعت المفضلة وفتح الظروف والبت فيها تماما. هنا بقى however الا اني scrupulous يعني معناها محل شك، scrupulous his or her action may have been، يعني ربما يتواجد الشك فعلا في تصرفه اذا قام بذلك. طب رفض الاثنين وقال نو، وطبعا نو هنا ما تعتبرش ايه صح، لانه وضعه يتيح للاخرين ان يشكوا، فهي يس مش نو. بس تعال نشوف التعليقات بتاعتهم. نو competitive being was employed، تم استخدام المناقصة، ماشي، مش كل مناقصة تم الترسية فيها على اقل عطاء زي ما احنا اتفقنا افضل شروط، صح ولا غلط؟ انسر ايه؟ incorrect، وبي برضو incorrect، يقولي نو awarding، كونك انك انت عملت award يعني سمحت awarding the contract to the lowest bidder، the lowest في مع الصرف ها العشاء، عايزين تصلوا في 5 دقايق عشان بس. طب خلوني اخلص دي، واللي عايز يصلي يصلي، بحيث بس ايه بس ما تاخدوش كتير وقت. ها نو awarding the contract to lowest bidder was in the best interest of the organization. فبيعلق على الاثنين مع بعض بيقول لك لا because awarding the contract to the lowest bidder. إن أنا أسمح هنا بترسيط العطاء على أقل عطاء does not necessarily ليس بالضرورة indicate يستدل منه an absence of favorism التفضيل يعني غياب التفضيل يعني لا يستدل منه في غياب التفضيل إن أنا ما فضلتش قريبي ما فضلتش المنظمة اللي أنا أرسيت عليها لأن ممكن تكون المنظمة اللي أنا أرسيت عليها ديت اللي ليا فيها مصلحة صحيح يا بعد ما العطاء لكن جوه ده فيفوريزم لأن أسوأ شروط على سبيل المثال the lowest bid ده بيرسي قاعدة مهمة جدا the lowest bid أقل عطاء is not always the best ليس بالضرورة أنه يكون دائما الأفضل because many factors other than price must be weighted يجب أن توزن تؤخذ في الاعتبار عند الترسية يعني تؤخذ في الاعتبار عند الترسية عايزين تصلوا؟ بس ما نغيبش كتير ها؟ ما نغيبش كتير الفاكتورز ادي لك مثال عليها من هو لما عملنا مواسطة الاي سي دي ان كان مثلا الشروط الفنية تجهيزات المكان ده فاكتور مهم جدا الفاكتور الثاني كفاءات الناس اللي هتدرس على سبيل المثال الفاكتور الثالث لابس في هذا المكان ما لولا الزمالك انت ما كنتيش تعرفوا تلعبوا في كله لولا امبي بقى لولا امبي رشوة لو ومع مين كمان ومع مين كمان يا راجل يا رب تشتي عليه النهاردة بالليل غلبان سؤال أهلي السؤال اللي بعده واحد قصير في مصر عامل ذكي السؤال اللي بعده during the course of an engagement كلمة course of an engagement يعني خلال engagement خلال عملية مراجعة خلال عملية مراجعة during the course of an engagement حصل ايه اخويا احكي لي an internal auditor discovered اكتشف that a research and development employee ان احد الموظفين العاملين في ادارة الريسيرش والديفلوبمنت العاملين اللي بيشتغلوا في ادارة الريسيرش والديفلوبمنت دول مش اي عاملين يا جماعة دول عاملين علماء دول عاملين علماء اقصد بهذا المعنى ان هم علماء لانه بيشتغل في الريسيرش والديفلوبمنت تمام فاكتشف ان احد العاملين في ادارة الريسيرش والديفلوبمنت has been patenting new developments طبعا نرجع حتة كده للتاريخ شوية في الفيدرال بيتنت لو فيدرال بيتنت لو الفيدرال بيتنت لو اعتقد ظهر في امريكا سنة 1752 سنة 1752 حماية حق المخترع ليه؟ لان الاقتصاد الامريكي والثقافة الامريكية والغربية بصفة عامة اعطي ذي كل حق حقه لا تختصب حقا ليس لك وبالتالي دعم الاختراع بتسجيله فالفيدرال بيتنت لو لما طلع سنة 1952 أرسى أحد المبادئ الهامة والخطيرة في الفكر اللي هي لما تتعب وتصرف ليالي طوال علشان خاطر تخترع حاجة مش واحد ملوش لازمة بثلاث تعريفة يجي وياخد الاختراع بتاعك ويقلده وينتفع بثمرته إذن أحد المبادئ الاختراع والابتكار قيمة ويجب الحفاظ عليها هنا في مصر ايه اللي موتنا وليه احنا عندنا تلاقي عندنا مش احنا عندنا هيئة لدعم براءات الاختراع ها التسجيل المفروض التسجيل في الهيئة دي يكون ببلاش ما يكونش برسوم المفروض لان انا تعبت ايام وليالي وعايز احمي حقي هتلاقي التسجيل هنا مثلا مسجل فانوس مسجل عربية بتمشي بدل ما هي مثلا باتنين حجر قلم تمشي بحجر قلم تخين واحد الهبل كله يعني ممكن تلاقيه ومرة حصلت فيها حتى حريقة وكل البيت انت تدمر كانوا حافظين كل الايه المسجلين على ايه والله العظيم اتدمروا كلهم الداتابيز بتاعتهم اذا البيت انت هنا يعني معناها تسجيل براءة اختراع تسجيل براءة اختراع بتتباع بمبالغ ضخمة مين صاحب الحق في التصرف فيها اللي سجلها باسمه اللي سجلها باسمه فتعال نشوف الانترنال اوديتور ايه اللي شافه بالظبط during the course of engagement خلال عملية المراجعة an internal auditor discovered اكتشف that a research and development employee احد الموظفين في ادارة research and development has been patenting بيعمل تسجيل has been patenting يعني بيعمل تسجيل للي بيخترعه new developments اللي هو بيوصل لها تمام that are unrelated وكانت new developments دي unrelated to the basic business of the organization يعني بيخترع براءات وهي مش متعلقة بالنشاط بتاع المنشأة وبيسجلها باسمه يعني منشأة مثلا على سبيل المثال بتشتغل في الكمبيوتر لكن الاختراعات دي في اي حاجة غير الكمبيوتر وطلعت نتيجة استخدام الفاسيليتيز بتاعت المنشأة قاعدة المفروض المنشآت تعمل ايه يا جماعة المفروض المنشآت تعمل ايه كل ما يتم اختراعه داخل مقرات المنشآة وباستخدام الفاسيلتيز بتاعت المنشآة المفروض ان دي تبقى ملك مين المنشآة صح الغلط يعني ما تسجلهاش باسمك لانك انت استغليت فيها موارد المنشآة تعالوا نشوف بقية القصة الانترنال اوديتور عمل ايه ذا اورجانيزيشن المنشآة اللي بيشتغل فيها هذا الراجل does not have a specific policy مفيش specific policy addressing تهتم به تشخص موضوع ال patents addressing patents on developments that are not related to the basic business يبقى اللي هي مش ليها علاقة بالoperation بتاعت المنشأة يعني مفيش سياسة خاصة تتعلق بكيفية تسجيلها يعني ما تقولش انها تتسجل مفيش سياسة بتقول ان هذه الاختراعات تتسجل باسم المنشأة مفيش specific policy في هذا الشأن تمام ده مين اللي لقى الكلام ده الانترنال اوديتور بيكمل بط الانترنال اوديتور لقى حاجة تانية it has a general policy يبقى في حاجة اسمها specific policies وفي حاجة اسمها general policy but it has a general policy that all important new discoveries جميع الاكتشافات المهمة الجديدة والمهمة by employees التي يكتشفها الموظفين بتوعي are the property of the organization تعتبر ملكية للمنشأة حتى وإن كانت ما فيش سياسة بتسجلها يعني بعمل براءة اختراع عليها لكن تعتبر ملك مين تعتبر ملك المنشأة يبقى هنا ما لقاش ان المنشأة بتحفظ حقها فيها وده المفروض يبقى ريكومنديشن مستقل اللي هو ايه احتوي بسبيسيفيك بوليسي على ان الاختراعات مش مجرد انها تبقى ملكك تسجل عشان تحميها افرض واحد جاي من بره عمل هاكينج عليها ما كانش موظف من المنشأة اذا قال لك ان هي في الجنرال بوليسي بتقول تعتبر بروبرتي يعني ملكية للمنشأة نفسها تمام يبقى هنا في مخالفة ولا مفيش مخالفة ان الموظف بيسجلها باسمه بينما الجنرال بوليسي بتقول تعتبر بروبرتي للمنشأة ملكية المنشأة في مخالفة ولا مفيش مخالفة في مخالفة تمام يبقى في مخالفة لازم ابلغ بيها كانترنال اوديتور وفي توصية ايه هي التوصية الاسبيسيفيك بوليسي اللي هي تغطي نيو كفرز ببيتنينج باسم المنشأة تمام زي امبلويي اللي هو موظف الريسيرش والديفلوبمنت اللي كان بيسجل الاختراعات دي باسمه زي امبلويي از كونسيدر وان اوف ذا موست برستيجيوس برستيجيوس يعني ليه برستيج عالي قوي عالم مرتفع المستوى عالم دماغه مكلفه مش اي عالم يعني most prestigious in the field في حقل في مثل هذه الايه في مثل هذه الحقول من الاختراعات يعني مخترع عظيم the employees action تصرف الامبلوي have been condoned تم التغاضي عنه تم التغاضي عنه. ايه هو التصرف اللي تم التغاضي عنه؟ قيامه بتسجيل براءة الاختراع في الحاجات اللي ما لهاش علاقة بالمنشأة باسمه الخاص. كوندوت باي لوكال مانجمنت، يعني المانجمنت شايفه ده، المانجمنت الرؤساء المباشرين شايفين ده وبيغضوا البصر، وبيغضوا البصر ليه؟ بيدوا له هنا ميزه، بس ميزه قانونيه ولا غير قانونيه؟ غير قانونيه طبعا، بيدوا له ميزه غير قانونيه عشان يبقوا في المنشاه. كوندوت باي ذا لوكال مانجمنت از ان اكسترا انسنتيف، كلمه انسنتيف يعني حافز، حافز اضافي ليه، تو كيب ذا امبلوي ات ذا لاب، يعني عشان يبقى في اللابلاتوري، يبقى في المعمل عشان ما يسيبش المنشأة ويمشي، عشان يكون في معامل منشأة، عشان تحتفظ بالمنشأة. بيسألك بقى السؤال بعد ما عرض لك الكيسة، بيقول لك a decision، كون ان قرار مين هياخده بقى؟ by internal auditor not to report، يعني ما يحطش في الريبورت بتاعه، يعني هو كمان يعمل condoing، يعني يعمل تغاضي، not to report the employee's action. يعتبر حاجة كويسة ولا وحشة؟ حاجة وحشة. مش عارف يطلع حاجة ازاي. يعني اكتب في تقريري الواقعة ولا ما اكتبهاش؟ التغاضي يعني ما اكتبش في تقرير الواقعة اللي انا اكتشفتها. دي معنى كلمة تكندوين. قراري ان انا ما احطش ده في تقريري يبقى ده حاجة ماشية مع الاسكس ولا حاجة ضد الاسكس. ضد الاسكس، ضد الاسكس بس ولا ضد الاسكس والبروفيشنال ستاندرز اللي بتقول الريبورت بتاعي يجب ان يشتمل على كل المعلومات الهامه؟ يبقى انا خلفت كام حاجه؟ خلفت حاجتين، معرفتي بمعلومات هامه وبتحصل بشكل ان اسيكال، يبقى معنى كده خلفت الاخلاق وخلفت الستاندرز بتاعت الريبورتنج، صح ولا غلط؟ يبقى نمره ايه؟ تعتبر فايوليشن، فايوليشن يعني انتهاك، انتهاك للاي اي اي كود اوف اسكس. صح، بس مش صح وحيد. بص بقى نمره ب، a violation of reporting requirements، اللي هو الريكويرمنتس اللي عملت عليا الستاندرز، صح ولا مش صح؟ يبقى violation للاثنين مع بعض. نمره سي، justified يعني مبرره، مبرره justified يعني اطنش وفي تبرير، because divisional management اللي هو المانجمنت المباشره بتاعته مالها يا اولاد، is aware، عندها عرف، يعني عندها معلومه، of the practice، عندها يعني عارفه بالحدث، and is not in violation of the organizational policies، انها الorganizational policy قالت مفيش specific policy انه يعمل patenting لاسم المنشاه، فهو عمل patenting لنفسه. نمرة دي تعتبر both a violation، يعتبر انتهاك في حالتين، لل IIA code of ethics and وأيضا violation لل reporting requirements of the standards. مين فيهم الصح؟ نمرة دي. تعالوا نقرأ مع بعض نمرة دي وبعدين نرجع لنمرة سي مرة ثانية. Answer B is correct. يبقى هو أخلي بواجبين هنا، الواجب الأولاني واجب أخلاقي، الواجب الثاني انه لم يشمل التقارير معلومات علم بها، علم بها. internal auditors shall، هنا يجب عليهم، shall هنا امر، internal auditors shall perform internal auditing services in accordance with، in accordance with يعني التزاما به، اتساقا مع، in accordance with standards، اول نوع من الستاندرز اللي هي الستاندرز التكنيكال بقى، Standards for professional practice of internal auditors. دي ليها اختصار بتلاقيه غالبا في الامتحان، ما بيقولهاش الجملة مطولة، لكن SBPIA. الاس الاولانية يعني standards. البي بعد كده of a professional. B practice. IA of a internal auditing. Internal auditors should communicate، لان البروفيشنال ستاندرز قالت ايه؟ كلفت الانترنال اوديتور يعمل كوميونيكيشن، يعني يضمن تقريره. خلي بالك كلمه كوميونيكيت يعني يضمن تقريره. انترنال اوديتورز شود كوميونيكيت انجيجمنت ريزلتس، ما نشا عن عمليه المراجعه بتاعته، ما نشا عن قيامه بمهامه. يبقى هو ما عملش كده يبقى ضرب البروفيشنالز، لانه ما عملش كوميونيكيشن باللي توصل له من انجيجمنت ريزلت. اتنين، كمان الانترنال اوديتورز الكود اوف اسكس بتاعهم ستيتس، يعني يذكر ينص على internal auditors shall disclose, يجب عليهم ده تكليف انهم يعملوا disclose ان يفصح all material facts, جميع الحقائق الجوهرية known to them التي علموا بها, that if not disclosed, اذا ما تمش الافصاح عنها, may distort, يمكن ان تحيد بالمنشأة, يمكن ان تحيد يعني توجه المنشأة العكس الاتجاه السليم بتاعها, may distort the reporting of activities under review. اذا الفيلير ان هو ما يضمنش الكلام ده في التقرير بتاعه خالف الريبورتنج ريكويرمنتس وخالف الاسكس, لانه كده خلى اهداف المنشأة مش رايحة بمعلوماتية عن سلوك اعضاء المنشأة, ان الادارة العليا والبورد اوف دايركتورز مش عارف بمثل هذه المخالفة. هنس لهذا لكل هذا زي فيلير, كون ان الانترنال اوديتور فشل تو ريبورت ان هو يضمن ده في تقريره, عمل فيوليشن يعني فيوليتس, انتهك حاجتين, واحد الاي اي اي كود اوف اسكس, اثنين الاس بي بي اي اي اللي هو البروفيشنال ستاندرز, يبقى انتهك الاثنين مع بعض. تعال نشوف انسر سي الغلط اللي فيها. تانجبل وانتانجبل, الواقعة مش انها تانجبل او انتانجبل, الواقعة ان هو عالم اثناء مراجعته بحدث, هذا الحدث ضد مصلحة ايه المنشأة, ما شمله ضد مصلحة المنشأة مخالفة للإسكس, عدم إبلاغه مخالفة للبروفيشنال ستاندردز, يبقى تغاضى, يبقى خالف ضميره, ده واحد. اتنين لم يفصح على المعلومات في تقريره, يبقى لم يشمل التقرير على معلومات علم بها, يبقى خالفت بروفيشنال ستاندردز. لا لا لا لا, انت جبتها منين؟ ده بيقول لك عالم الراجل, القصة كلها خلاص وصل الى معلوماته تماما, الواقع بتحكي على معرفة كاملة معاه factual information بكده, مع دليل بهذا, اوعى تفترض انه ما معهوش دليل, الراجل بيحكي لك الحكاية كلها during the course of an audit internal auditor discovered, كلمة discovered يعني خلاص عرف تماما, تمام, يبقى معاه الدليل وكل حاجة, ما تروحش للسيسنا من قواعد ملوش هو صراحات. نمرة سي بيقول لك justified, له مبرره, يعني ما يقولش يطنش, justified لانه الادارة عارفة بكده, الادارة بتاعته عارفة بكده, وبالتالي هو ايه ما يفتيش فيها. طب ما ممكن الادارة تبقى عارفة باختلاسات, صح ولا غلط؟ يبقى هل ده ما ضمنهاش في تقاريري للسينيور مانجمنت, الادارة اللي فوقيها وللبورد اوف دايركتورز؟ يبقى معنى كده انه ده ما فيش justification بمعلوماتية مخالفة اساسا, يبقى answer C incorrect. Because the employees, الامبلوي اللي هو بيشتغل في الريسيرش والديفلوبمنت, كونه انه يعمل بيتنينج يعني يعمل تسجيل لبراءة الاختراع of new developments violates, ينتهك the general policy, لان الجنرال بوليسي قالت ايه, تعتبر اي بيتنس مكتشفة حتى لو هي unrelated للبيزنس activities property للمنشأة, تعتبر ملكية للمنشأة, that all important new discoveries are property of the organization. Furthermore, if the practice is an alternative way to provide benefits to an employee, ومن ثم لما بديله هنا benefit, يبقى البنفت اللي بياخدها دي مش يعتبر جزء من مرتبه وحوافزه التي يجب ان تكون صريحة, طبعا انا بساعده على التهرب الضريبي, مش التهرب الضريبي, هو بتفرض الضريبة على كل المرتب العيني فقط ام يدخل فيها الفرنج بنفتس, طبعا ده فرنج بنفت, ده احد المزايا العينية التي يجب ان تترجم, صح ولا غلط؟ يبقى اذا it may violate, ربما ده ينتهك كمان employee compensation rules, compensation هي المرتبات, قواعد صرف المرتبات بتاعته, مش المرتب, المرتب والحوافز والمكافآت وخلافه مما يحصل عليه المرتب, مما يحصل عليه العمل. It may also need to be reported to various taxing authorities, لانه يبقى في حالة تهرب, لانه خد ميزة عينية يجب ان تقدر ضمن مرتبه عشان تتفرض عليها ايه مرة ثانية, يبقى هنا ساعتها لو هو شك في الحتة دي يبقى لازم يعمل كمان بالاضافة للريبورتنج الداخلي ريبورتنج خارجي, بس ده مين بقى يقوله, يا اما انا عارف كانترنال اوديتور بحكم قانون, يا اما اروح استشير الشؤون القانونية, لكن مش واجب ان استشير الشؤون القانونية. انت فكرة جاية ازاي؟ حد كان عايز يسأل اسئلة؟ خلاص تمام. السؤال اللي بعدين, هنا انا عايزك, هي دي اللي صدقوني انا يمكن في الفترة اللي بعد ما خدت فيها CIA طورت كتير في ملاحظاتي وانا بشتغل. كل حالة وكل وضعية من دول بتدي لك نطاق معرفي جديد، بتدي لك حكم ستاندردايزد بقى، ما بتقولش بقى ان انا عارف ده ايه تقريبا، بتبقى عارف ستاندرد حاكم الحتة دي بتشتغل بيه ازاي، فده بيجود عملك اثناء شغلك. ابتدوا طبقوا، ما تدرس الكلام ده انه امتحان، ابتدي خد الكلام ده كله انه يتسرب لشخصيتك عشان تسلك بيه، هتلاقي في اختلاف غير عادي في شكل عملك، الكواليتي اللي يتم بيها عملك اختلف، الناس هتحس بيك، الناس هتعرف انك انت زادت معرفتك بجد. فابتدي طور كل كيسة بتقراها كما لو كانت حالة خاصة هتلاقيها في شغلك وازاي اتصرف بيها. هو ده المفروض انك انت بروفيشنال، ما هواش حاجة للحفظ وبعد كده نمتحن فيها وننساها. نعم. لا، هو لو قانون التاكس، التاكس ريفورم اكت اللي هو قانون الاصلاح الضريبي بنصوصه زي ما هي عدلت في 1987 قالت يجب في حالة التهرب الضريبي التي تعلم بها انك تبلغ، يبقى لازم يبلغ، لازم يبلغ على طول، ده لو القانون كلفه كده، ده قاعد عام، يبقى لو نص القانون بيقول يبقى المفروض الريبورتينج زي ما بتقول ايه، زي ما بتقول الاستاندرز، زي ما بتقول المهنة، زي ما بيقول القانون، يبقى انا القانون كلفني يبقى لازم ابلغ اكسترنال حتى لو بلغت السينيور مانجمنت وحتى لو بلغت الاوديت كوميتي. طبعا طبعا طبعا لو القانون بلغ الزمني خلاص لازم ابلغ. لان السكه قالت كده، قالت يجب اول ابلاغ يتم فين؟ للسينيور مانجمنت. شوف الكلام، يعني القانون هو اللي قال كده، لان السكه بتنفذ احكام القانون زي ما قلت لك. طبعا طبعا، لا المسألة قانونية، قانون قال بلغ بلغ فورا. كواتشن تاني، which of the following actions، ايا من التصرفات الاتية could be construed، construed يعني تفسر او تؤول، تفسر او تؤول، construed يعني يفهم منها، يفهم منها انه حصل violation، انه حصل انتهاك للـ IIA code of ethics. تعالوا ناخد من دي 2A، دي including an internal control problem، يعني انا شفت internal control problem، شفت مشكلة في نظام الرقابة الداخلية، البروبلم دي ما سبتهاش، حطيتها including in a final engagement communication، حطيتها في التقرير النهائي بتاعي. كون انا حطيتها يبقى عملت reporting ولا ما عملتش بيها reporting؟ عملت بيها reporting، شفتها وبلغتها when it has been corrected، بالرغم ان هي اتصلحت، بالرغم ان هي اتصلحت prior to completion of the engagement، قبل الانتهاء من engagement. هنا ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي وما حدش، ده قاعدة، ده قاعدة في الاوديت والانترنال اوديتور كده، بالرغم انك انت صلحت كاوديتي وانا قاعد، لكن ده ما يمنعنيش ان انا اقول البروبلم. ليه؟ لان لما بس ما اقولش البروبلم بس واظهر من جانب الايه المتجني، اقول البروبلم وما تم بشأنها، صح ولا غلط؟ يبقى هنا انا بعرف انه في نوع من الايه التواصل، يبقى ده ما هتحرمش منه. يبقى لو لقيت مشكلة اثناء عملك واوصيت بالاصلاح وحصل الاصلاح، ده ما يمنعكش من انك تذكرها في تقريرك، بس لازم تعقبها كمان بما قامت به الادارة ومدى قناعتك بيه. فمن فكرة جاية ازاي؟ يبقى ده مش حاجة وحشة، مش مخالفة للكود، ده حاجة كويسة جدا. انصر دي incorrect because such reporting، كونك تعمل هذا الريبورتينج يعني تشمل مشكلة في الانترنال كنترول على انت بيها حتى لو تم اصلاحها قبل انتهائك، is a routine، عملية روتينية، على عملية جارية، عملية العرف تداول عليها ما فيهاش مشكلة. نمرة C، turning a case، turning a case يعني احول الحالة، احول الحالة، turning a case over لمين؟ turning over يعني حول، turning over يعني يودي يغيل، turning a case over to the security department، لإدارة التحقيقات، لإدارة التحقيقات، when an internal auditor suspect، suspect يعني شك، وجد لديه شك، suspects fraud، شك في وجود غش، but has no proof، يبقى أنا ما معيش دليل، ما معيش دليل، يبقى تفتكر دي أقولها في تقرير عام؟ التهم، صح ولا غلط؟ يبقى قلت لهم والله انا ما معيش دليل وانا شاكك ان فيه هنا فروض. يبقى مين اللي يفهم؟ ادي العشره خباسه. ده حالها تخالف الكود اوف اسكس. العكس، انا اجهل المنطق القانوني فحولتها لخباسه. مين خباسه؟ اداره التحقيقات هي اللي تعرف اذا كان في بروف او لا بهذا. اذا ده ليس مخالف للكود اوف اسكس. يبقى انسر سين كوريكت، بيكوز تيرنينج ا كيس اوفر تو ا سيكيورتي ديبارتمنت از اكسبتابل، تصرف مقبول، از لونج از طالما الانترنال اوديتور از كيرفول نوت تو ستيت اني فاينل كونكلوجن. لان لو قلت في تقريري ان في حاله غش وانا ما معيش دليل، دي مصيبه سودا وانيسكال، يبقى ده ما تلجالهوش اساسا. That is not supported by factual information. يبقى كون ان انا اقولها في تقرير للاوديتي اللي انا رجعت عليه وانا ما معيش factual information بيها، دي unethical behavior. لكن انا رحت لمين؟ بقول لهم اداره الشؤون القانونيه او اداره التحقيقات، بقول لهم والله انا ما معيش بروف بس انا شاكك وضع فروض، اتصرفوا انتوا وفقا لايه؟ الحرفيه بتاعتكم. نمره بي، expressing an opinion، كون ان انا اقوم بالادلاء برايي، expressing an opinion on internal financial statements، هو واجب الاكسترنال اوديتور يعمل اوبينيون على الاكسترنال فاينانشال ستيتمنتس. هل ده يتنافى مع ان الاداره بتعمل انترنال ريبورتنج؟ بتعمل انترنال ريبورتنج يعني ليها قوائم ماليه لاغراض داخليه والطلب مني ان انا اقول رايي فيها، هل ده يخالف؟ بالعكس، ده احد المهام بتاعتي، احد المهام بتاعتي يجوز لي ان انا اعبر عن رايي في القوائم الماليه وخاصه الربع سنوي اللي هو الانترنت. يبقى يجوز للانترنال اوديتور ان يعبر عن رايه، ده غير مخالف للكود اوف اثكس. يبقى انصر ب من كل بيكوز اكسبريسنج ان اوبينيون اون انترنال فاينانشال ستيتمنتس از اكسبتابل، وضع مقبول فور انترنال يوز اونلي، طالما ما طلعش للبابليك. لانه الاوبينيون اللي بيطلع للبابليك، الاوبينيون اللي بيطلعه الاكسترنال اوديتور على الاكسترنال فاينانشال ستيتمنتس مش على الانترنال فاينانشال ستيتمنتس. ده جزء منها، لكن طبعا الفاينانشال اوديت اشمل واعم، ده مجرد حته منها، انه ممكن الاداره تطلب مني اعبر عن رايك في قوائم الربع السنوي او النص السنوي من حق، طالما ما طلعش للجمهور خارج المنشاه. ايه فيلينج تو، فشل الفشل في فيلينج تو ريبورت تو مانجمنت، يعني فشلت من التقرير بتاعي يشمل بقى فيلينج تو ريبورت تو مانجمنت انفورميشن that would be material information، تعتبر هامة وما حطيتهاش في التقرير، to a management judgment، وهي المعلومات دي material يعني تعتبر جوهرية للمانجمنت judgment، يعني هتحرم المنشأة أو إدارة المنشأة منها تاخد بيها قرار. يبقى ما حطيتش معلومات من شأنها أن تحرم إدارة المنشأة من judgment، يبقى دي معناها إن أنا بعمل distortion للأهداف بتاعت المنشأة ولا لأ؟ لأني حرمت الإدارة من توافر معلوماتية قد تكون أساساً ودعامة في اتخاذ قرار، صح ولا غلط؟ يبقى أنصر إيه؟ ده يعتبر مخالف للكود أوف إسكس. The IIA Code of Ethics states internal auditors shall disclose، يجب عليهم أن يفصحوا، shall disclose all material facts known to them التي عرفوا بها. That if not disclosed، اذا ما تمش الافصاح عنها، may distort، يمكن ان تحيد بالمنشأة وباهدافها وقرارات المانجمنت كلها لجهة مش محمودة. may distort the reporting of activities under review، اللي هو الاكتيفيتيز اللي اعلم بها، under review اللي هو على علمي. Yes. شابتر كامل هتكلم على الفروض، لان لسه الفروض لوحده، انا حاطط الاسكس لوحده والفروض لوحده، يعني اسال على المشاعر. لكن نمره سي، تيرنج اوفر السكيورتي، ماشي. لا ممكن هو يحيل الشؤون القانونيه لاخذ الراي، لاخذ الراي لا مش الانفستيجيشن، لسه كواحد الانفستيجيشن ونتشكل في اللجنه ولا لا ولا الاخره، ده هيصدر بيها قرار من البورد. لسه ده موضوع كبير فانا ما اتكلمتش فيه خالص. واجبات الانترنال اوديتور حال الشك في وجود فرود يعمل ايه بالظبط، والاحالات تروح لفين، والواجبات بتاعته يتشكل ولا لا ويحقق ولا لا. الفورنسيك اوديت كلها مراجعه الغش والاخر والاختلاسات موضوع كبير هنتكلم عليه بالتفصيل. لكن انا هو الهدف بيقول لك ايه، انا وديتها علشان اخد رايها اقول لها طب انا اعمل ايه، يعني هل القانون كلفني ان انا اتكلم بره ولا خلاص، مع عدم الاخلال باني انا ما اقدرش ابلغ الاوديت كوميتي ولا السينيور مانجمنت دلوقتي. ليه؟ لاني لو بلغت يبقى انا جزمت خلاص بدون فاكتشوال انفورميشن بوجود حاله ايه غش، وده غلط. يبقى لازم المعلومه تبقى ريلايبل، ريلايبل يعني يعتمد عليها. انا لغايه دلوقتي ما معيش ريلايبل انفورميشن تو بي ريبورتد انها تروح سواء للسينيور مانجمنت او للاوديت كوميتي، وممكن افتعل نار انا مش قدها فبقول لي شؤون القانونيه هنا ايه رايكم، الوضع ده يمثل ايه؟ ليه؟ علشان بقى امهد سواء علشان خاطر اخطر السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي من ناحيه، او كمان ربما اخطر جهات خارجيه وفقا للتوصيات بتاعتهم هم اللي هيقولوا لي. يبقى انا ماسك شريحه صغيره اللي هي باخد الراي، لكن دي مش الريبورتنج ريسبونسبيلتيز خالص، لسه الريبورتنج ريسبونسبيلتيز واسعه. لا ما اكتبش، مش هطلع تقرير هروح للشؤون القانونيه واكتب لهم جواب تلاحظ علينا اثناء عملنا 1-2-3 ولازم اكتب عليها كونفيدنشال، فما هو الراي اللي تلاحظه وما معناش فاكتشوال انفورميشن بيها، ما هو التصرف من وجهه نظركم، والمراسله تتم ليا انا كتشيف اكزيكتيف اوديتور، يعني معنى كده ما تطلعش بره، فيري كلاسيفايد انفورميشن. وصلت الفكره؟ لكن لسه انا ما اقدرش اطلع تقرير، لو طلعت تقرير لاداره الاودي تي اللي انا براجع عليها هيقولوا لي انت تجنيت علينا، لانه ممكن يثبتوا العكس. لو طلعت تقرير للاودي كوميتي والسينيور مانجمنت ممكن انا بديهم معلومات مش ريلايبل فبوجههم لحته مش سليمه. اذا انا الاول بفهم ايه الموضوع ده؟ هل هو فعلا فرود ولا مش واضح فرود؟ وما هو الدليل الذي يجب تجميعه في مثل هذه الحاله؟ وما بيساعدوني. ده هنا هيلب هاند. بعديها during an engagement خلال عملية مراجعة، مش لازم كلمة engagement أشمل وأعم من مراجعة، لأن واجبات الانترنال اوديتور اتنين مع بعض. الواجب الأولاني الأشورنس، إن أنا أقدم أشورنس سيرفيسز، نمرة اتنين كونسلتنج. فهو لما بيتكلم على engagement بيتكلم على engagement بالمعنى الواسع ليه. during an engagement an internal auditor learned، نعم في الوضع ده لا لا لا لا لا يجوز لي، ده كده مش بروفيشنال، ضرب الديو كير، بوظ الديو كير. لا لا لا لا لا ما يعني بلاش تدخله في الدخلات دي، هو ما بيسألش من منظور ويستل بلوينج خالص، هنا كده ما عندوش ديو كير، كده ما عندوش ديو كير، ما عملش العنايه المهنيه الواجبه، لان العنايه المهنيه الواجبه قالت له ايه؟ معلوماتك لازم تبقى ريليفنت وريلايبل وتايملي. طب اتفقدت فيها ايه هنا؟ الريلايبلتي، معلوماتك مش ريلايبل، لانك ما معكش فاكتشوال ايفيدنس يقول، ده بيقول لك سسبكت، السسبكت يعني معناها الشك، الشك لا يرتقي الى مرتبه الدليل، يبقى لازم يكون معايا دليل عشان اتكلم. يبقى انا هنا بضرب البروفيشنسي خالص او ديو بروفيشنال كير. during an engagement خلال عملية مراجعة او خلال engagement ارتباط مع اوديتي whatever هو مين، an internal auditor learned، كلمة learned هنا بمعنى ايه؟ كلمة مع دليل learned that certain individuals بعض الافراد in the organization were involved in industrial is كلمة spy يعني ايه يا اولاد؟ spy يعني يتجسس spionage يعني تجسس، عملية spying industrial spying هنا معناها ان انا بتجسس يعني بسرقة معلومات صناعية industrial spying for the benefit of the organization لمصلحة المنشأة. الله خلي بالك هنا بقى، ده هو بيحط لك تريكة بشعة لمصلحة المنشأة، يعني بعض الأفراد العاملين في المنشأة بيتلصصوا بيتجسسوا على منافسين وبياخدوا معلومات في الاندستريال في أسرار الصناعة لمصلحة المنشأة اللي هم بيشتغلوا فيها مش لمصلحة نفسهم. يبقى لمصلحة المنشأة، او مش متجسس على منشأته لمصلحة الغير، ده بيرميها لك في ملعبك انت بقى. طب لو انت انترنال اوديتور تسكت، الواجب الاخلاقي هنا بيخليك تسكت، سكوتك يعتبر ايه؟ سكوتك يعتبر الايثيكال بيهيفيور، حتى لمصلحتك، حتى لمصلحتك. اذا لا، والا هنقول بقى ان الانترنال اوديتور من راى منكم منكرا لمصلحه المكان اللي هو بيعمل فيه فليفوته، صح ولا غلط؟ يبقى قاعده لا، يحال الى الاداره ايه، وهي اللي تاخد. ما عجبنيش التصرف بتاع الاداره ارفع للاوديت كوميتي، ما عجبنيش هنا في مخالفه للقوانين ولا لا اسال الليجال كونسل. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى we're involved in industrial espionage. هي مش سباينج، شوفوها في الايزي لينجو بتتنطق ازاي، لان العباره برضو ايه سباينج سباي، ها شوفوا بقى بتتنطق ازاي. حكم انا ايه راجل متخلف في النطق شويه يا اولاد. فورسي بنفيت اوف ذا اورجانيزيشن، بيقول لك اكوردنج تو اي اي اي كود اوف اسكس وات از ذا انترنال اوديتورز بروبر كورس اوف اكشن. ما هي بقى اللي يفعله بقى، يعمل ايه؟ وريني نمره واحد، ريبورت ذا فاكتس to the appropriate individuals within the organization. ايه رأيك؟ ده ما يجب ان يكون the proper course. ان انا ما اسكتش حتى بالرغم ان في صالح المنشأة، او ما اسكتش طبعا. طب نمرة بيه، نقش ما تصرفش. نعم يا اخويا ما تتصرفش، وتقول يعني عشان خاطر التجسس تم لمصلحة المنشأة خلاص، حلوة وبخير وبركة. is required because the condition is not detrimental، ليس ضارة to the organization. نمرة سي، نوت يعني اكتب ادون، نوت يعني ادون، نوت ذا كونديشن، اذكر الحاله اللي انا شفتها ان ذا وركينج بيبرز، احطها في اوراق العمل بتاعتي. بط ريفرين فروم، امتنع عن، يمتنع عن، ريفرين فروم ريبورتينج ات. يبقى ما هو زي بالظبط بيه، ما بلغهاش، كنا حطيتها في اوراق عملي وما بلغتهاش، يبقى ما وصلتش للابروبريت اوثوريتيز عشان ياخدوا بشانها التصرف اللازم، مش كده برضه؟ يبقى معناها هو خد بس خطوه عمليه شويه في نمره سي اللي هو دونها في اوراق عمله، لكن ما زالت سر لان الاداره العليا ما علمتش بيها او الاداره ما علمتش بيها. يبقى نوت ذا كونديشن ان ذا وركينج بيبرز بات ريفرين فروم، اللي يمتنع عن ريبورتينج ات بيكوز ات بنفيتس ذا اورجانيزيشن. هنا بياخدك للضلاله، خلي بالك بياخدك للضلاله. نمره دي، report the condition to the appropriate governmental regulatory agency. زي ما احنا قلنا ترتيبات الابلاغ المره اللي فاتت، المفروض تبقى ان ولا اوت الاول؟ ان الاول، وبعدين لو القانون كلفني بالاوت هعمله، لكن لو القانون ما كلفنيش بالاوت ما عملهوش، صح ولا غلط؟ تعالوا بقى نقول الاجابه الصح. انسر ايه is correct. The IIA Code of Ethics states، يذكر if not disclosed، ايه اللي if not disclosed؟ States internal auditors shall disclose، يجب عليهم ان يفصحوا بأول material fact. وطبعا كلمة الماتيرياليتي عملية judgmental بحتة، material من وجهة نظر الايه الاوديتور، لمصلحة مين؟ لمصلحة معرفة المانجمنت، بيحط نفسه مكان تقدير المانجمنت، هل دي fact تعتبر material ولا اتأثر على القرار ولا لا. known to them التي علموا بها that if not disclosed، اذا ما تمش الافصاح عنها may distort، هنا يمكن ان تحيط بال reporting of the activities under review. moreover، اضف الى ذلك ان ال IIA code of ethics states internal auditors shall not knowingly، لا يجب عليهم بمعرفة منهم، هو عارف الحدث، هو عارف بالحدث وشاف ان في فعلا تجسس بيحصل من جوه الافراد عاملين المنشأة، be a party، لن يكون جزء عضوا يعني to any illegal activity. طب هل ده legal activity؟ لا طبعا، لانه قال لك هنا تجسس، التجسس عمره ما كان legal، صح ولا غلط؟ or engage in acts، وهنا بالسكوت بتاعه عمل engagement لانه علم وطنش، that are discernible to the profession، discreditable to the profession. كلمة creditable يعني تعتبر بتدي ايه؟ بتدي بيسموها ايه؟ رفعة. discreditable يعني مهينة، عكسها بقى تهين، يبقى creditable يعني معناها بيدي رفعة، بيدي احترام، يبقى هنا عكسها discreditable يعني يهين البروفيشن. يبقى هنا لو الانترنال اوديتور علم بالواقعة وسكت عنها، يبقى معنى كده ان هو يهين المهنة بانه اشترك او بيعرضه بسكوته في un illegal or فروض، لكن هنا كان عن illegal act of internal reporting or the organization. Answer B و C، كون انه ما يبلغش اساسا ده في حد ذاته يعتبر خطأ حتى لو دمج ده في الworking papers. Incorrect because internal auditors must، شوف شل اللي استخدمها في code of ethics، must report material facts that if not disclosed، إذا ما تمشي بفصحنا could distort the reporting of the activities. They also may be knowingly be a part of, to an illegal activity، وده عمل discreditable للمهنة، عمل يهين المهنة. Answer D incorrect because internal auditors ordinarily مش المفروض ان هم يقولوا لبره، القاعدة ان هو يقول ليه اللي جوه الا لو كان في تكليف قانوني. Ordinarily are not required to disclose voluntarily، يعني من بمزاجهم بطوعية منهم من دماغهم any illegal or improper act to outside individuals، يبقى مش مش طوعية يطلع بره لانه كده بيضرب confidentiality or organization. They should try to work within their organization، وبالتحديد كمان مش their organization بس والchain of chain of command بتاعهم. However under the IIA code of ethics، ده مش ما يفهمش من التصرف ده ان ال IIA code of ethics حرم الابلاغ للاكسترنال، بس قال امتى؟ لو تطلب الوضع، صح؟ يبقى under the IIA code of ethics states they، يقصد الانترنال اوديتورز، should make any disclosures expected by law، يعني تطلبها هنا القانون، كان يتوقعها منك القانون، or by the profession، او تتطلبها منك المهنة. سؤال تاني، العملية ما عاملة تجانس عقلي معاكم ولا الـ في fluctuation؟ لا مش بتاعت الانترنال اوديت، الكود اوف اسكس بالمشمول العام الذي يجب ان يكون داخل اي منظمة بما فيهم الكود اوف اسكس بتاعت الانترنال اوديتورز. انا ابتديت بقى خلاص اخد ومن هنا ورايح بالظبط كده. يبقى اذا كان بيقول ايه بقى هنا، انه في اتنين بقى requirements. الريكويرمنت الاولاني ليا انا كانترنال اوديتور ان انا اطيع واشوف مدى الالتزام بالكود اوف اسكس بتاع المنشاه بتاعتي. نمره 2 اطيع الكود اوف اسكس بتاع البروفيشن بتاعي، يبقى تو ريكويرمنتس مش واحد. طب لو انا سالتك سؤال، انترنال اوديتور ما بيشتغلش في اداره الانترنال اوديت خالص، هل هو ملتزم بالكود اوف اسكس بتاع الاي اي اي ولا مش ملتزم بيه؟ ملتزم بيه، حتى لو بيشتغلش في اداره الانترنال اوديت، حتى لو بيشتغل في مصنع او في اداره الحسابات او في اي اداره ثانيه. اذا هنا لا يعني التكلفه الاول عليك، طالما انت انترنال اوديتور يبقى عليك تكلفتين. التكلفه الاولى انك تطيع الكود اوف اسكس بتاع منشاتك اذا وجد، وتطيع الكود اوف اسكس بتاع المهنه بتاعتك، ده نمره 2. كمان التكلفه انك انت بالنسبه او الوضعيه بالنسبه للكود اوف اسكس بتاع المنشاه بتاعتك، بالنسبه للكود اوف اسكس بتاع منشاه يجب انك توصي بوجوده، توصي بسد الثغرات اللي فيه، او توصي بانه هو يتنفذ لو كان محطوط دون تنفيذ، وتشوف ايه الثغرات اللي ممكن تبقى موجوده فيها وتعمل ريكومنديشن. وانت بتعمل ريبورتنج وفقا للكود اوف اسكس بتاع المنظمه اثناء ما انت بتعمل ريبورتنج او اثناء علمك بالوقائع، يجب انك انت كمان تكون منتبه في اثناء ادائك المهني للكود اوف اسكس بتاعك. هلا شوف دخلت في بعض اهي، فهمنا الفكره جايه ازاي؟ تمام. ما انا مش عايز اقول لهم 1 2 3 4 ليه؟ والله انا فكرت المره الجايه هقول لك ما يجب ان يقوم به وما لا يجب ان يقوم به، هي موجوده في انا عارف الخوف بتاعها في ايه؟ في الحفظ. يعني مثلا الكود بروفيشنال كوندكت بتاع الاي اي سي بي اي في مثلا 4000 حاله تكسر اندبندنس، 3000 وحاجه حاله، 1 2 3 4 5 6 7، لو فضلت اعمل فيهم ايه؟ ما تعملش كده هلاقي نفسي، فانا بحاول ازقهم لك وسط الوقائع، لكن المره الجايه ممكن اكتبهم لك لو عايزين يتكتبوا اكتبهم لكم، ما موجودين موجودين بالنص. بس انا بكرهها انها تتحط في ايه؟ ما يجب على الانترنال اوديتور ان يقوم به، ما لا يجب على الانترنال اوديتور ان يقوم به، لانه حتى ما يجب اللي هيقولها لك في الكود اوف اسكس هتلاقيها في الكيسه موحها شويه او قواها شويه، فبقت ما يجب في الكود اوف اسكس تطبيقا بقت ايه؟ لا يجب. فاهم قصدي؟ يعني مجرد الصياغه الماديه ليها تقبل ده او ده وفقا للكيسه هتقول لك ازاي. لان اللعبه تطويع الكيسه وفقا للقاعده. يبقى قاعده ممكن تسالك في الاستثناء التعليم مش قاعده، فاهم قصدي؟ فانا بحقنكم بشويه وبعد كده عايزين انكلوجنز نقولها مفيش مشكله. دي سهله. اشرف مش عايزين ينسوا الكتاب بتاع الصغير، عايزين تبتدوا تلموا فيه، ابتدوا لموا. شوف بس عشان الناس اللي موجوده، عشان بس الماتش جايه معانا ماشي. حبيتوا يعني الانترنال اوديت؟ مع ان لسه ما دخلناش في المنهج احنا على فكره الناس. لسه ما دخلناش المنهج. ها؟ ما انت عشان تدخل في المنهج لازم تعرف عن المنهج. اللي بيقول كده عمره ما هيعرف حاجة. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. مش انتوا بعد البكريس قلت بس ننجح وبعد كده نشوف المقررات دي في ايه عشان نطبقها؟ مين فيكم من ساعة ما خلص فتح كتاب؟ اتحدى اقطع دراعي من هنا. فاذا وبعدين دي الالفاباتيك بتاعت الامتحان، يعني لازم تبقى عارف انت بتفكر ازاي اساسا، يعني الاساسيات بتاعت الامتحان بتبقى قايمه ده. ممكن ما يجيش ولا سؤال من اللي احنا قلناه، لكن تبقى عارف يعني ايه organizational behavior، يعني ايه واجبات الراجل ده، بيتصرف ازاي، الواقعة ماشية ازاي. ده مش مقرر، احنا مش بنشرح في مقرر، وببقى بفتي عليكم لو بقول لكم ان انا بشرح في مقرر. انا بشرح في ميثودولوجي فكرية عليك كبروفيشنال انك تطبقها حتى في الامتحان، مش اثناء عملك بس. يبقى تفكر بالطريقة اللي انا بقول لك فكر بيها، دي الطريقة الصح قوي في الامتحان. افكر كده، ايه الواقع اللي قدامي؟ الواقع دي لابسة فين؟ بتضرب ازاي؟ فين الماجيك وورد بتاعها؟ وبالتالي انا اطبقها على نفسي اولا. طب لو انا في الفيلد وورك دلوقتي اعملها ازاي؟ ده السؤال اللي هتلاقي بديهياتك مع معرفتك جاوبته صح، لان في معرفة وفي بديهية الاثنين، والمعرفة لا تتناقض مع البديهيات. لما يلزمك المعايير بحاجة ثق ان الحاجة دي متوافقة مع الفاندمنتال سايكولوجيكال لول البشري اللي هو القانون النفساني الرئيسي اللي قايم عليه البشرية. فاذا هي مش مناقضة للفاندمنتال سايكولوجيكال لول بتاعك ده جواك، بس في نفس الوقت ازاي تطلعها؟ بيطلعها لك بستاندرد صريح، بس هي في الاخر وفي الاول الستاندرد ده جاي ناشئ من ما يجب ان تكون عليه قواعد السلوك البشري سواء بروفيشنال او ايثيكال، صح ولا غلط؟ تمام. Which situation ايا من المواقف is most likely في اغلب الاحوال يعتبر violation، violation يعني انتهاك كسر لل IIA code of ethics. نمرة D، نبتدي بD. immediately reporting a violent crime، crime يعني جريمة، violent عنيفة، جريمة عنيفة حصلت. observed يعني شفتها بنفسك، at work يعني شفتها وانت بتشتغل، to local law enforcement agencies، للocal law enforcement agencies يعني للجهة الخارجية المختصة بها. لو الجريمة دي على سبيل المثال بلاش عشان الكلام بيتسجل، يعني اي جريمة بقى بيتسجل، ما انا كنت هقول يبقى جريمة مثلا واحد ضرب واحد بسكينة، هتقعد بقى تقول له المفروض ما كود اوف ايثكس يقول لي ما اختارش الجهات الخارجية، مش كده برضه؟ يبقى القاعدة العامة شفت مصيبة حصلت في الشغل، مصيبة بأي شكل بقى، جريمة بأي شكل، وفايلنت، فايلنت يعني ايه؟ فايلنت يعني شديدة، وكرايم وجريمة، يبقى اسكت؟ قاعدة عامة، الجرائم بحكم أي قانون يجب أن تبلغ للجهات الخارجية، ده مش ويسل بلوبنج، ده ما يجب أن يكون أساسا، صح ولا غلط؟ يبقى دوت ما يعتبرش مخالف للكود أوف إيثكس. يبقى استخدام الكلمة كرايم في حد ذاتها إباحية كاملة بالإيه؟ بالاختيار او تصايد بدون وجود اي شبهة مخالفة لكود اوف اسكس. نمرة دي incorrect because everyone has a legal، everyone يعني سواء كنت ايه auditor، سواء بتشغل اي منصب اخر، مهما كان كود اوف اسكس الحاكم ليك ما يمنيش، everyone has legal and moral يعني اخلاقي ادبي، and moral obligation التزام ادبي او التزام اخلاقي، to report violent crimes immediately بحال وقحة، بحال وقحة. نمرة C، reporting كون ان انا اشمل التقرير بتاعي، reporting apparent يعني ايه؟ obvious زهرة، reporting apparent violations انتهاكات زهرة of antitrust statutes كلمة انتي تراست يا اولاد يعني ايه؟ قوانين حماية المستهلك. الانتي تراست ستاتيوتس اللي هي تشريعات حماية المستهلك. شيرمان اكت، كلايتون اكت، روبنسون باتمان اكت، مجموعة كبيرة قوي من القوانين بتاعت قوانين حماية المستهلك. يبقى ريبورتينج ابيرنت فيوليشنز، ان الشركة اللي انت بتشتغل فيها خلفت قوانين حماية المستهلك. Reporting apparent violations of antitrust statutes by a chief executive officer. مين اللي خالف؟ The chief executive officer. يبقى مين ده؟ ده اللي انت بتبلغ له administratively، صح ولا غلط؟ يبقى ابلغه ولا ابلغ للي فوقيه؟ بس اللي فوقيه، ولا لو القانون طلب مني جهات خارجية بلغ؟ تعال بقى نشوف انا بلغها لمين. تغلق كوميتي. الله، طب ما طبيعي، طب ما طبيعي، وما هقول له هو. يبقى معنى كده طالما الفيوليشن تم بواسطه تشيل اكزيكتيف اوفيسر، يبقى لازم ابلغوش خالص، اطلع على طول للفانكشنال ريبورتنج ريسبونسبيلتيز للكوميتي بورد اوف دايركتورز. يبقى ده مش مخالفه للاسكس، ده بالعكس، ده هي ما يجب ان يكون عليه. يبقى انسر سي انكوركت. واي؟ بيكوز ان انترنال اوديتور شود ريبورت، يجب ان هو يبلغ apparent improprieties اللي هي الافعال الظاهرة الغير ملائمة اللي هي مخالفة يعني improprieties to the audit committee والبورد اوف دايركتورز طبعا and board of directors. نمرة B cooperating. cooperating يعني اتعاون، التعاون cooperating with the government criminal investigation، التعاون في تحقيق جنائي، يعني وقعة جنائية حصلت فانا بتعاون of the organization، يعني الواقعة دي حصلت من قبل الorganization وانا بتعاون. هل ده مخالفة للكود اوف اسكس ولا ده ما يجب؟ ده ما يجب. اي جريمة ما يجب هو التعاون، صح ولا غلط؟ والابلاغ الفوري. يبقى انصر برضو بي incorrect because everyone سواء بقى كان internal auditor، كان اي موظف في اي ادارة في المنشأة has a legal obligation to cooperate with the criminal investigation. An internal auditor should observe the law. Observe the law يعني يراعي ما ورد في القانون. And make any disclosures، ويعمل أي إفصاحات required طلبها القانون صراحة by the law or the profession. يبقى إما المخالف للإسكس يا أخويا؟ بيقول لك directly reporting apparent violations of antitrust statutes by chief executive officer to a government regulators. يبقى انا طلعت بره مباشرة directly. يبقى المفروض ما اطلعش بره مباشرة الا لو القانون يعمل لي ايه؟ يكلفني بهذا. يبقى هو ما قالش كرايم، الراجل ما جابش كرايم، قال لك الشركة مخالفة لقوانين حماية المستهلك، رحت انا واخدها من قصرها، ما اتكلمتش مع حد، رحت مبلغها على طول للجهات الخارجية. يبقى دوت يعتبر على طول مخالف. ليه؟ لان القاعدة هي الابلاغ الداخلي ما لم يكن هناك نصا صريحا في القانون ان انا ابلغ الاوتسايد ريجوليتورز. انصر ايه؟ اسكوري. شوف هو بيسرح في ايه؟ هو بيسرح في راس دبوس، بيلف بيك في كل ده، في راس دبوس واحد ما خرجش براه، ما يجب عليك وما لا يجب عليك بشأن الاحداث اللي انت تعلم بها داخل المنشأة. reporting responsibilities. The IIA Code of Ethics states that. هنا بقى لأول مرة بجمع لك أربع حاجات تحت بعض بالنسبة للي عايز يكون وما يكونش إيه يتاخده، ده تعتبر جزء من الماتيريال. Code of Ethics states that an internal auditor should not knowingly، لا يجب بعلما منه، بالعلم، بعلم منه، be a party to any illegal activity. any illegal activity ده مبدأ التحريم المطلق، لا يجب ان تكون فردا من افراد اي نشاط غير قانوني، اي حاجة مخالفة للقانون. he or she must disclose all material facts known to him، ولازم تكون فاكت الدليل على كده. في المسألة التانية لما كان شاكك ان في فروض ما بلغش على طول، لانه مجرد الشك ده مش فاكت، صح ولا غلط؟ any material fact known to him or her that if not disclosed، اذا ما افصحش عنها might distort، يمكن ان تحيد بالreporting of objectives under review ان انترنال اوديتورز اولسو نمره 3 واجب مهني واجب اخلاقي عليهم وفقا للكود اوف اسكس. ريسبكت يعني يحترم اند كونتريبيوت ويساهم تو ذا ليجيتيميت يعني المشروع اند ايثيكال اوبجكتيفز الاهداف الاخلاقيه اوف ذا اورجانيزيشن. ازاي؟ بانه ما يشوفش عمل غير اخلاقي ويسكت عليه او هو نفسه ما يرتكبش عمل غير اخلاقي. يبقى ازاي ان انا اشارك في الاخلاقيه اللي ما اكونش عضوا في عمل غير اخلاقي، او ان انا شفت لو شفت غير اخلاقيه ما اسكتش عنها، يبقى الاثنين مع بعض. Thus when apparent violations، ما هو apparent violations يعني عمل غير اخلاقي، ان الشركه بتخم الزبون، يبقى دوت عمل غير اخلاقي، يبقى ما اسكتش عنه. Of antitrust statutes، statutes يعني تشريعات، statutes يعني تشريعات. ويمكن كلمة statute كلمة تمشي أكثر بتشريعات الولايات، لكن التشريعات بتاعت الفيدرالية بيسموها act، act مع تشريع فيدرالي، لكن statute غالبا بتمشي أكثر مع تشريع الولاية. Of antitrust statutes by chief executive officer come to the internal auditor's attention. يعني عرف بيها، علم بيها. He should report to the audit committee of the board of directors. He should report to the audit committee to the board of directors rather than directly to the government regulators. وليس الى government regulators. يعني ده external. امتى يبلغ external؟ however اهو بقى يبتدي يستثني. An internal auditor should observe the law. يبقى يجب عليه هنا بقى يشوف ما ورد في القانون. And make any disclosures required by the law or the profession. فهمت يا أولاد؟ صعبة؟ قربنا خلاص نبطل MP3-هات. بعد شهر من دلوقتي أشيل كل ده من قدامي. مش هيبقى فيه MP3. حفظتكم اللغة في بيننا وبين بعض ايه؟ كلام. بعد كده مفيش MP3 وإلا فضحتي تبقى بجلاجل. هتتباع محاضراتي وانا ايه اكل اكل ايه اكل فول وطعميه. انا عايز ابقى غني، هشيلهم كلهم من قدامي بعد كده خلاص. ده ما يجب ان يكون. انا بس ايه، انا سيبهم معاكم في الاول عشان تتعرفوا عليا. يعني ايه قال تمتحنوني؟ يعني ايه برضو يعني تحفظوا من وراي الكلمتين؟ يعني ايه يبقى في لغه ما بيننا؟ وبعد كده هشيل ده كله. فسرع واحفظ كل كلمة احنا قلناها وفهمها كويس عشان خاطر خلاص. ممكن تجاب المنطق في ساعات ليه بتتحط ريتن؟ لان ساعات المنطق الطريق الى جهنم معبد بالنيات الحسنة، قد يلتبس. ده 99% من امتحانك يبقى بالمنطق. انت وانت تفتكر انك في الامتحان هتفتكر كلمه من اللي انا قلته لك خلال سنه؟ اقطع دراعي من هنا، محدش يفتكر حاجه خالص من اللي قلتها. انت تدخل قدامك ايه؟ انت راجل بروفيشنال بتقرا الحاله، عندك اساسيات فكريه، تعب السنه كله بيطلع من غير ما انت بتحس. هي كذا، وعارف ليه وانت بتجاوبها، وعارف انك صح او غلط بايه. ممكن تبقى حاجات كلها جادجمنتال بحته، ما فيهاش اي حاجه خالص من اي كلمه احنا قلناها بجادجمنت كامل. ما هو احنا نربي مع بعض ايه؟ احنا بنربي كيان صغير. ايه هو؟ راشنال جادجمنت، اللي هو بنسميها الايه؟ الحكم الرشيد. ازاي تكون حكم رشيد اوبجكتيف؟ ده اللي احنا بنربيه الكيان الصغير. بعد اشهر المفروض الكيان ده يبقى ايه؟ كبير كده وحلو. راشنال جادجمنت، لان الاوديتور هو عباره عن شويه راشنال جادجمنت فوق بعض بس. شويه حاجات فوق بعضها راشنال جادجمنت. هو ده الطبيعي. سؤال تاني، in their communication of results. السؤال ده ابن سوري يعني في التعبير ابن صرمة قديمة. ليه بقى؟ بيلعب حتة جيم في ماجيك وورد. هو بيسألك فين؟ في الكوميونيكيتنج ريزلتس بس، ما سألش في أكتر من كده. وانت بتعمل كوميونيكيشن للريزلت، الكوميونيكيشن بتاع الانترنال اوديتور شفوي أكتر ولا ريتن أكتر؟ يبقى لما أقول لك كوميونيكيشن يعني ريبورت، لما اقول لك كوميونيكيشن يعني ريبورت، يبقى هو بيسالك في الحته دي عندما يكون هناك ريبورتنج. عشان كده انا حطيت لك عليها بولد. ان ذا كوميونيكيشن اوف ريزلتس، وهم بيعملوا كوميونيكيشن باللي توصلوا له، انترنال اوديتورز ار ريكوايرد. ار ريكوايرد يعني ملزمين، هنا بقى بيلزمهم باي ذا اي اي اي كود اوف اسكس 2 نمره ايه، obtain factual information within the established time and the budget parameters. يعني يجيبوا المعلومة الفاكت within خلال الوقت بتاع المراجعة بتاعهم والتكلفة المحددة، لأن أي عملية مراجعة لها ليها بادجت، ما تزيدش عن البادجت. صح ولا غلط العبارة دي؟ صح ولا غلط العبارة دي؟ العبارة لوحدها كده صح ولا غلط؟ عبارة سليمة بنسبة 100%، مش 1000000%. يجب عليك وواحدة من واجباتك الأساسية كإنترنال أوديتور إنك تشتغل بفاكتشوال إنفورميشن وخلال الوقت زمن المراجعة المحدد لك وخلال الميزانية المحددة لك، ده أمر طبيعي. لا لا لا لا لا، يا ريت يا ريت، ده مش كوميونيكيشن، ده فيلد وورك، ده الحصول على أدلة إثبات. يبقى هو بيكلمك في نمرة إيه؟ ده واجباتك، آه، بس واجباتك مش أنت وبتعمل كوميونيكيت، ده واجباتك وأنت بتشتغل. شوف دي بقى اللي بتخلي الواحد بل ده. صح بس صح مش في الكوميونيكيتنج الريزالت، صح أثناء البرفورمانس. يعني لو استبدل يقول لك إيه؟ in their professional performance، تبقى العبارة 100% هي صح، مفيش كلام تاني. صح ولا غلط؟ يبقى بالبرفورمانس انا وبأدي الواجب بتاعي اللي هو الحصول على أدلة الإثبات، يجب ان تكون factual information، factual، واشتغلها within time boundaries within budget، الاثنين مع بعض، ده صح. يبقى answer A incorrect because obtaining information pertains to، يتعلق ب بروتين تو، يعني يتعلق ب performing the engagement، performance، علم عليها اعمل فيها bold، not communicating result. شفت بقى بيرقصك في ايه؟ هو الراجل بيشوفك انت مهني ولا حافظ. نمرة ب reveal، reveal يعني show، يظهر، reveal يعني show material facts that could distort، التي يمكن ان تحيد بالكوميونيكيشن if not revealed، اذا ما اظهرتش. صح ولا غلط؟ يبقى يجب ان يظهر، يظهر يعني يكتب في تقريره، ما هو بيتكلمني in their communication of results، يبقى يجب ان انا بعمل communication result في تقريري ان اظهر الحقائق التي اذا لم تظهر ادت لي distortion المعلوماتية. الله، طبعا طبعا ده واجب. يبقى answer B is correct. The IIA code of ethics states that internal auditors should disclose، يجب عليهم انه يفصحوا material facts known to them that if not disclosed، اذا انا ما اظهرتهاش، may distort the reporting of activities under review. يبقى شوف الكلام بقى وصل لغايه. نمره سي، present يعني اعرض sufficient factual information without revealing confidential information that could be detrimental to the organization. ايه رأيك في الكلام ده؟ لا طبعا، يعني كده انا بشتغل في التقرير بتاعي على الدواقة، بشتغل في التقرير بتاعي على الدواقة، يعني اكتب المعلومات بس بشرط ان انا ما احطش المعلومات اللي ربما تعتبر ضارة للمنشأة. فاكرين المثال اللي قبليه لما كان بيقول لك لا ان في بعض الناس بيتجسسوا لمصلحه المنشاه في الاندستريال، طب ما ده اظهارها هيخلي الناس اللي بتتجسس لمصلحه المنشاه تتجسس تاني ولا هتبطل؟ طب ما ده هيضر المنشاه. لكن العمليه ان انا اظهر كل الماتيريال فات مهما كان، لكن انا ما اخدش الدواق في اظهار المعلوماتيه. يبقى اللي بيظهر هنا كلمه بريزنت sufficient من حيث العدد، من حيث الكم، للفاكتشوال انفورميشن وزوت، بدون ما شمل التقرير، وزوت ريفيلينج، بدون ما انا اكشف عن كونفيدنشال انفورميشن، يعني معلومات سريه ذات كود بي ديترمنتال تو ذا اورجانيزيشن. لا اصر جميع المعلومات التي تهم متخذ القرار والتي تهم اللي معاهم الجفرنس ان هم يعوا بيها حتى لو هي كانت ضاره. يبقى انسر سي انكوريكت بيكوز ذا كود اوف اسكس داز نوت بروهيبت كوميونيكيتنج كونفيدنشال انفورميشن to appropriate parties، سواء داخليا او خارجيا، appropriate parties الفئات المعنية within the organization زي senior management وزي board of directors، مش board، board. نمرة دي، disclose برضو تريكة، السؤال ده فعلا عالي قوي، judgment عالي قوي. Disclose all material information obtained as the date of the final engagement to communication. لا طبعا، لا طبعا. افرض ان المعلومات اللي انا حصلت عليها دي تتعلق باختلاسات حطها في تقريري وبلغها الاداره اللي جواها ثلاثه عويت اللي بيبل اللي بيبوظ كلمه قول، لانه مش لازم اراعي اقول ايه لمين، اقول ايه والمين. يبقى الريبورتنج ريكوارمنتس بتاعتي مش كل ما حصلت عليه من بيانات يشملوا التقرير بتاعي لكل الاطراف، ما حدش قال كده. يبقى اللي غلط نمره دي كلمه قول كل ما اعرف بيه. طب افرض ما اعرف بيه ده على سبيل المثال موضوع اختلاس عند الاوديتي اللي انا براجعه، ابلغ الاوديتي ازاي بهذا الاختلاس عشان خاطر يضغط عليه. يبقى انصر دي في حد ذاتها انكوركت. يا كمان شو بيستخدم هنا فن الصياغه قوي على فكره، هو عالي قوي في فن الصياغه، فده اللي انا عايزكم تتعلموه. Because disclosures by internal auditors are not limited، هنا بياخدها من المنطقة الايه الحتة العكسية، are not limited يعني لا تقتصر على information obtained as a data of final engagement communication. عارفين هو بيعلق من اي حتة كأنه بيقول لك المعلومات التي علمت بها في final engagement، لا وما خلالها برضو كلمة ايه كلمة وما قبلها، يعني لا يقتصر التقرير على معلوماتي في يوم الفاينل انجيجمنت فقط. لكن انا ما اعترضش بكده، بعترض بالمقلوب بتاعها. ليست كل ما احصل عليه من معلومات يحتويه التقرير، لانه قد يكون ضارا ان انا ابلغ الاوديتي بيها. شفت زاوية التعريف فين؟ يبقى قول غلط، لكن هو بيعلقش على كلمة قول، مش هو بيركز على كلمة القول في التعريف بتاعه، بيركز على كلمة تانية اللي هي as of the date of final engagement communication التي علم بها في اخر يوم من الانجيجمنت. طبعا دي هبل. ليه؟ لانه ببساطة انا ما بحطش التقرير بتاع المعلومات في اليوم الاخير، وما انا بعمل ايه طول الشهر او طول الايه فترة المراجعة، صح ولا غلط؟ فبيقول لك لا، ينبغي انه يضم تقريره المعلومات ليست فقط التي حصلت او حصلت عليها في الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ فطبعا انا تقريره فقير، انا يمكن الكوميت بتاعي اعلى شويه منه. طبعا مش ده مش ده ما اسموش السكوب. السكوب ملهوش علاقة بالتاريخ، الاسكوب ليه علاقة بالانجيجمنت بروسيجرز العامة. اه طبيعي. هنتكلم في ده اذا اتضح لك، وهنتكلم لا لا خالص ملوش علاقة بالموضوع ده، ده حالة ان انا اعمل اكسيدنج للتايم، اوسع في السكوب، اصرف اكتر، الم ادلة اثبات اكتر، دي كلها الاكسبشنز اللي البادجت والباوندريز بتاعت التايم بتاعتي. ده موضوع تاني خالص لسه ما كملناش فيه. سؤال تاني، ان اريفيو في عملية مراجعة اوف ا وارنتي بروجرام. كلمة وارنتي يعني ايه يا اولاد؟ يعني انا ببيع منتج معين، ببيع الميكروفون ده، الميكروفون ده لو عطل او باظ بعمل حاجة اسمها ايه يا اولاد؟ وارنتي، يعني ضمان ما بعد البيع. بقول له خلال سنة او سنتين على حسب ما بنتفق، اذا باظ رجحوا لي اصلحه على حسابي. يبقى ده اسمه الوارنتي. يبقى ان ريفيو اوف وارنتي بروجرام، يعني الشركة بتقوم بتقديم افتر سيل سيرفيسز، خدمات ما بعد البيع، ودي بتنص عليها كل الشركات اللي بتشتغل وفقا لمفاهيم التي كيو ام، التوتال كواليتي مانجمنت، عشان تضمن الكاستمر لويالتي ولا الزبون ليها، ده شيء طبيعي. فالاوديتور داخل بيشوف اللي بتفقد حاله الوارنتي بروجرام فور ا نيو برودكتس انتروديوسد باي ان اورجانيزيشن. ليه؟ برودكتس جديده قدمتها المنشاه، لكن عيب البرودكت ده ويز ا لو اند ديكلايننج بروفيتس. يبقى لما تكون البروفيتس بتاعته صغيره وبتنزل مع مرور الوقت، تفتكر التزام المنشاه واداره المنشاه بالوارنتي ممكن يقلب مكسب المنشاه الصغير ده الى ايه؟ الى خسائر، صح ولا غلط؟ يبقى المنشاه ممكن تتوقع منها بالنسبه للنوعيه دي من البرودكتس انها تلتزم بالوارنتي بروجرام، ولا ممكن تخلع منه. يبقى دي حته في الكومبلاينس. تعال نشوف الراجل عمل ايه. ان انترنال اوديتور، طب لو خلعت منه يبقى المنشاه هنا عندها اخلاقيه لانها وعدت وما عملتش. تفتكر بس هي لعبه اخلاقيه، ولا دي تعتبر مخالفه يمكن ان يعاقب عليها القانون لانك انت وعدتي، صح ولا غلط؟ يبقى طالما انت وعدتي يبقى انت بتخالفي هنا القانون، لانه العقد شريعه المتعاقدين، فوعدك بمثابه عقد معاه، يبقى هنا في مخالفه كمان. يبقى ناحية أخلاقية وناحية مخالفة قوانين. أنا إنترنال أوديتور هاز ديترمند، حدد يعني وصل بالدليل، مع دليل هاز ديترمند أند مانجمنت هاز أكنولجد كمان، والمانجمنت اعترفت يعني حدد والمانجمنت اعترفت that the organization will be unable غير قادرة to fulfill and تستوفي يعني تكمل التعهد بتاعها to fulfill promised warranty coverage التغطية في برنامج الايه الوارنتي اللي عاملاه. عرف بحدث تفتكر ما يقولوش؟ يقولوا ولا ما يقولوش؟ يقولوا، بس المانجمنت هنا المفروض ما تتكلمش معاها. ليه؟ لا الاول هنا خلاص عدت المانجمنت، لا المانجمنت اعترفت، انا مش محتاج بقى للمانجمنت، محتاج اتكلم مع مين هنا؟ الاوديت كوميتي. انت بتتكلم على ما يجب ان يكون. طب ايه الريكومنديشن الاولاني؟ لا لا لا هنا ما اقدرش، لا لا لا لا لا، لانك انت ما تعرفش وضعيه المنافسه خالص، ولا نوعيه البرودكت، ولا نوعيه السوق اللي بيشتغل بيه، ولا ليها علاقه. لا لو بيوصف لك ان النيو برودكت ده مع ديكلايننج بروفيت، ربما لان اهل المنطقه بيفتقروا، ربما لانه ده بيتباع بعمله صعبه، ربما لان الماده الخام بتاعته ما اعرفش ايه، ها ما تعرفش. لا انت رحت مشخص ليه سبب، انت ما تعرفش الاسباب بتاعت الديكلايننج بروفيت، ده السعر احد مليون سبب قد يؤدي الى الديكلايننج بروفيت، ربما يكون بسبب ان تكلفة انتاجه بتزيد سنة بعد كده، قد يكون بسبب ان خاماته بيتحكم فيها سبلاير واحد. شفت التشخيص فين بقى؟ لا ما نروح لهاش، لانك طبعا ولا فكر فيها بأساسه، لانه هو ما استشعرهاش معايا في الكيسة، هو ما جابهاليش، ما حطهاش تحت عينيا، ما اقدرش ان انا افرد حالة من مليار سبب يسبب ده. يبقى الريكومنديشن الاولى باظت. ده موضوع تاني. لا ده موضوع تاني، ده لما حل الاسباب. هو دلوقتي هو ما بيحللش الاسباب والبيانت، ولا بيحل ربحيه. خلي بالك المشكله اللي هنا مش اسباب انهيار الربحيه، ده هو بيكلمك في مساله اخلاقيه ومخالفه للقانون فقط، اللي هي انا عرفت بالدليل القاطع والمانجمنت اعترفت اني الوارنتي بروجرام مش ملتزمين بيه، مش هينفذوا، وبالتالي واجبي. شوف شوف بقى شوف السكوب فين، شوف السكوب فين، كوني بقى اكمل وازوي ولا اخذ موضوعات ثانيه خالص مالناش دعوه بيه. ما دي الباوندريز، وده الاصعب في امتحان بارت 1. الحته دي فيه هتخليك تصور، هتلفه كده، لو ما حددتش الباوندري بتاع سؤالك فين هتلاقي كله صح في الامتحان، هتلاقي الاربع اجابات حلوين كده كده. والله كنا بنضحك ضحكه في الامتحان، خرب بيت، لانه دي بتفرق بقى اللي بينجح من اللي بيسقط على حاجه. انت شايف الباوندريز اللي قدامك؟ شايف الكيسه كويس ولا مش شايفها؟ هو ده التكنيكاليتي، ده اللي انا بموت نفسي معاكم عشان نوصل له. اين الكيسه؟ يبقى الكيسه بتاعتنا فين؟ هذا الراجل عرف بانه في مخالفه للورنتي واعترفت بها المانجمنت، يبقى اذا بالمنطق طالما اعترفت بها المانجمنت انا مش حاجه ابلغ المانجمنت ان انا اعترفت، يبقى اتكلم مع مين؟ مع لودي كومي. حاجه ثانيه ابص في القانون، لو القانون قال بلغوا بالحاله دي اطراف خارجيه، بلغ صح ولا غلط؟ يطلع ايديا ماشيه ازاي؟ ساعات انا ببقى ديكتاتوري لاني مش عايزك تكمل في افكارك بقى طحالك. ليه؟ لان لو رحت بيها حته زياده طلعت بره الباوندري خلاص. يبقى نمره ايه؟ انفورم ابروبريت ريجيولتوري اوثوريتيز. هل ده بالضروره ولا لو القانون طلب؟ بالظبط. انفورم كاستمر، طب ما هو هو اوتسايدر، يعني اروح ايه؟ اروح اقول للكاستمرز خلوا لكم من الشركه مش هتوفي بالايه؟ بعيد بعت الشركه بقى، انا بعت الشركه كده. يبقى برضو ده اوتسايدر، يبقى نشوف القانون قال ايه؟ صح ولا غلط؟ يبقى انصر ايه وبي مش ممكن. بيكوز اكوردنج تو IIA كود اوف اسكس انترنال اوديتورز شال بي برودنت، الله حلو قوي الكلمه دي، يجب ان يكون رزين حكيم حصيف، يعني يستخدم المعلوماتية اللي معاه بحصافة. يعني ايه حصافة؟ ما اعرفش حصافة، يعني تلاقيه كده حصيف هو بيستخدم المعلومة. حصيف يعني عنده الحكمة، يعني ما يستهبلش يعني، يكون حصيف. should be prudent in the use of and protection of، في استخدامه في الحماية للمعلوماتية. acquired in the course of their audit التي حصلوا عليها اثناء تأديتهم لعملية المراجعة. And internal auditors shall not use information ده يجب ان يستخدمه هذه المعلومات for any personal gain. لانه ممكن كده يبلغ العملاء فياخد حب العملاء او يدوله قرشين يبلغه بمعلومات for personal gain. تمام. or in any manner باي طريقة that would be contrary التي تتناقض مع التي لا تتمشى مع زيلو مع قانون او باي طريقة detrimental تضر the legitimate اللي هي مشروع and the ethical objectives of the organization. وعشان كده ما ينبغش ان انا اروح افضح بره الا بتكليف من القانون. لما افضح بره افضح قدام جهة كلفني القانون بيها مش الكاستومرز والسوق والدنيا. صح؟ نمرة سي. انفورم اوديت كوميتي. طبعا ما هنا لو قالك انفورم سينيور مانجمنت اقول له لا. لان هو قال لي في الكيسة مانجمنت هاز اكنولجت اعترفت. خلاص انا خرجت بره ايه؟ اعترف انا هبلغهم باللي يعرفوه ازاي. يبقى انسر سي از كوريكت. According to IIA Code of Ethics, internal auditors shall disclose all material facts known to them. That if not disclosed, إذا ما تمشي اللي بصحنا, may distort the reporting of activities under review. Because the possible improperty يعني عدم الملائمة, احتمالية عدم الملائمة, probably involve senior management يعني معناها ان السينيور مانجمنت مش ملائم انها تعرف بالتقرير. وهو هنا قال لك ان السينيور مانجمنت عرفت. The internal auditor should report directly مباشرة للي معاهم الجفرنس اللي هم الاوديت كوميتي. نمرة دي طبعا اجابة تضحك بس ده يعني كرامته وجعاه. resign from the employer يستقيل. عرف كده يستقيل. يعني كل واحد ساكنة فوق رقاصة ما كانش حد صح ولا غلط. ما فيش مدعاة للاستقالة. هو في تكليف مهني. اذا نمرة دي incorrect. why? because the internal auditor has no reason لا يوجد سبب لديه to resign انه قادر استقالته in these circumstances. اللي بعديها an internal auditor for XYZ لشركة اسمها XYZ is reviewing review يعني auditing ماشي review audit يعني مش يعني لان في فرق بين الريفيو the revenues and operating expenses of a shopping mall. هذا shopping mall managed by ABC يعني معنى كده ABC هي اللي بترأس ايه عملية المانجمنت ليها. بس انا اللي براجع بس انا جاي من ايه من عند الاي بي سي من عند الاكس واي زي. طب ايه علاقة اكس واي زي باي بي سي؟ اي بي سي is an operating partner يعني معنى كده ان هما بارتنرز مع بعض بارتنرز of a joint venture مع بعض مشتركين مع بعض ويهم الاثنين مصلحة واحدة ليهم عادي مع بعض with اكس واي زي. ال internal auditor discovers يعني اكتشف numerous يعني العديد so many كلمة numerous يعني so many عدد كبير numerous exceptions كلمة exceptions مش معناها استثناءات يعني معالجات ليست صحيحة exceptions يعني مش ماشية ما يجب ان تكون numerous exceptions for which بعضها بقى بعض هذه exceptions some credits will be due to each party يعني XYZ هيبقى لها شوية كريدت فيهم و XYZ هيبقى لها شوية كريدت تانيين يعني كل واحدة ليها فلوس عند التانية ديو يعني مستحقة يبقى صام كريدتس ديو يعني بعض الفلوس مستحقة لكل واحدة يعني XYZ ليها عند ABC 300,000 numerous exceptions و ABC ليها عند XYZ 450,000 يبقى دي ليها عند دي يعني في حاجات مش متطقة عند الاثنين ماشي زي. Which of the following should يجب على ال internal auditor report in this situation. تعال ناخد نمرة ايه. دي بقى صحح لك مبدأ. او اعتقد انه هو سليم عندكم مش مبدأ مغلوط. نمرة ايه. Only those exceptions for which credit is due to XYZ. يعني اقول بس نوع واحد بس من الاكسبشن ولا اقول كل انواع الاكسبشن اللي تلاحظه لا هو لازم اذكرها بالتفصيل ولا اقول اه طبعا لكن بالتفصيل ايه مش واجب مراجع ده واجب الاداره في الاصلاح بقى انا مالي صح ولا غلط وعلى سبيل المثال لكن اقول ليخص الاثنين طب اقولها في تقرير للاثنين ولا في تقرير اللي انا شغال عنده اللي انا شغال عنده مش الاثنين يعني افرض على سبيل المثال انا مراجع في الجهاز براجع شركه اقطار شركه الاقطار ليها علاقه مع شركه حديد وصلب ايا كانت العلاقه لقيت ان شركه الاقطار ليها عند شركه الحديد والصلب وشركه الحديد والصلب ليها عند شركه الاقطار لما اجي ابلغ التقرير بتاعي ببلغه لمين لشركه الاقطار انا برجع عليها بس اقول اللي لشركه الاقطار عند الحديد والصلب واللي لشركه الحديد والصلب عند الاقطار صح ولا غلط يبقى انا اشوف انا امبلوي فين مين الامبلوير بتاعي يبقى معنى كده ببساطه انا ما اقول وما اقولهوش على الحاجه اللي تخصه بس الحاجه اللي من مصلحته يبقى انا هنا ان ايثيكال كوندكت ليه لانه ببساطه عرفت وعملت تقاضي في التقرير عن معلومات هذه المعلومات ان ايثيكال ان انا ببقى عارف ان الشركه الثانيه دي فلوس واسكت صح ولا غلط يبقى انصر ايه انكوريكت because reporting only كونك انك انت تشمل الريبورت بتاعك those exceptions in favor للمصلحة XYZ فقط وما تقولش على الكريدتز اللي بتاعت ABC اللي ليها عند XYZ would inflate هيكبر inflate جاي من inflation هيكبر يضخم the amount due المبلغ المستحق لشركة XYZ عند شركة ABC by an amount of the credits due ABC بالمبلغ اللي شركة XYZ ليها عند شركة ABC the IIA code of ethics states that internal auditors shall disclose شوف الجملة all لأنه من عدم الأخلاقية السكوت على المعلومة حتى لو هي في غير صالح المنشأة صح ولا غلط بس أنا بدخل مين المنشأة اللي أنا بشتغل فيها shall disclose all material facts known to them that if not disclosed they may distort the reporting of activities under review. Moreover, أضف إلى ذلك, the IIA Code of Ethics and the internal auditors shall not knowingly لا ينبغي وهم عارفين يتغاضوا. يبقى أنت عارف يبقى بتتغاضى بعد المعرفة يبقى أنت كده بتخالف الإيثكس على طول. Be a party لأن سكوتك يخليك بارتي مشارك في خطأ to any illegal activity or engage in acts that are discreditable يعني مهينة يبقى سكوتك عن ظلم إهانة للمهنة to the profession of internal auditing or to the organization. نمرة بي if requested إذا الطلب منه يعني by ABC إذا شركة ABC طلبت منه add the detailed information on credits due ABC يبقى صعبة ليه؟ لأنه قال كلمة numerous يعني ممكن أذكر صفحات وصفحات يبقى أنا كده مش براجع يا جماعة ده أنا كده باخد إيه؟ بعدت عن العينات افرض مثلا على سبيل المثال الاكسبشنز دي كانت مثلا اتعاملوا مع بعض 300 ألف معاملة خلال السنة منهم مثلا 40 ألف معاملة فيها أخطاء يبقى انا هقعد طول النهار وطول الليل اشتغل عشان ادي ديتيلد انفورميشن هو مش عيب بس مش تكليف المهنه ما كلفتنيش ان انا اموت نفسي للدرجه دي مش كده برضه يبقى انصر بي انكوركت بيكوز انترنال اوديتورز نيد نوت يعني المهنه ما كلفتهمش تو بيرفورم وورك اون بيهاف اوف اي بي سي ليه؟ لان الاي بي سي ممكن اقول لها بس على بعض الايه لو انا امبلويي عندها اقول لها على بعض الحالات وهي تجري للباقي بقى ده مالي however detailed الا اني ما تفهمش من كده ان ده عيب هو مش عيب بس ده time consuming وما فيش تكليف في المهنه بيه detailed information on the credits due المستحقه لاكس واي زي plus any amounts due لشركه اي بي سي would probably expedite يعني تسرع من عملية الكليمز يعني تخلي خلاص انا عرفت التقرير بقى جاهز ليه عندك كام وليه عنده كام خلاص يبقى احنا خلصنا مع بعض ولكن ده مش تكليف مني انا ده قدرت الحسابات هنا وقدرت الحسابات هنا ومن يشتغلوا انا مالي يبقى معنى كده لم تكلف المهنة الانترنال اوديتور حصرا لجميع حالات الاكسبشنز التي يجدها هو يبلغ بالوقائع ويذكر على سبيل المثال لانه عمله اساسا قايم على جشني على سامبلينج مش على البابوليشن بالكامل نمرة سي أبلغ only those exceptions for which credit للاي بي سي بس. يعني احط في تقريري بس الفلوس اللي ديو المستحقة شركة اي بي سي. ما احنا قلنا يبقى دي زيها زي ايه بس اختلفت اي بي سي او اكس واي زي. لا ده انا بلغ الاثنين في التقرير بس التقرير للشركة اللي انا عندها اللي انا براجع ليها اللي هي مستفيدة من التقرير. يبقى all هنا بقى all دي شملت الديو from due to الديو ليا وعليا مع بعض. all material exceptions and provide APC with a net amount due. كلمة net amount due يعني اخلص ده من ده يعني بلس وبلس ده لو قدرت طبعا. بس دي عملية ايه؟ عملية هتبقى very detailed. ال ABC كلمة بروفايد اي بي سي يعني اذكر في التقرير المستحق لكلمة اي بي سي بس اذكرها في التقرير تومين. هو قال لي فوق قال internal auditor for XYZ يعني اقولها في تقريري ان ده المبلغ المستحق الاي بي سي ده لو هو مستحق الاي بي سي. لا مش بروفايد يعني ابديله في التقرير لانه بيتكلم هنا بيتكلم على الريبورت وخلاص ما بيتكلمش. والريبورت بتاع مين زي ما احنا قلنا؟ للشركة اللي انا مكلف راجع ليها مش للشركة التانية. تعال حتى نقراها نشوف التعريف. The IIA Code of Ethics states ذكر صراحة ان الـ internal auditors shall disclose all material facts known to them. قلناها مليار مرة النهاردة. If not disclosed هتعمل ايه؟ distort the reporting of activity. however الا ان only an amount due must be provided to APC because must be provided to APC يعني معناها ان انا اقوله في الريبورت ان دوت يستحق الـ APC because XYZ not ABC is the employer يعني هو صاحب الايه الشأن. يبقى معنى كده ابلغها لصاحب الشأن وتابع. هي مهمة قوي الحتة دي. وعلي ان انا اتابع ان الامبلوير بتاع الاكس واي زي عمل فولو اب عليها يعني ما اسكتش. لو حصل بعد كده ان ما تبلغتش يبقى لازم اضغط واروح للاوديت كوميتي واقول لهم وتلاحظ في التقرير. لكن ما طلعش تقرير من عندي للشركة التانية والا بضرب الايه الكونفيدنشياليتي. تمام مش سامع. however only an amount due must be provided to. هو بيتكلم هنا على مين؟ على التقرير في الاخر خالص لما انا ابلغ ده كله يبقى في المطالبات ما بين الاثنين. هو واحد حتة في التعليق بتاعه قال لك انا ببلغ بعد ما ببلغ بيحصل ايه؟ بيخلصوا الحقوق قدام بعض. must be provided due not by the internal auditor by اللي انا بلغته اللي هو الاوديتي بس عليا برضو في نفس الوقت زي ما انا قلت ايه اتابع ده. يبقى رقم واحد انا ببلغ تقريري الى الشركة اللي انا امبلويي عندها ليه اكس واي زي. لكن must be provided ده بيكلمك على بعد ما بلغكم التقرير وده يخلصه من دوت يروح للمبلغ المستحق الاي بي سي وتعرف بيه اي بي سي. بس مش عن طريقي. عن طريق مين؟ ادارة الحسابات او اللي هو متخصص بقى في عملية الريبورتينج واعمل عليه فولو اب. اذا ما لقيت فلوش فولو اب اروح رقم اثنين على طول اتكلم مع مين؟ مع السينيور مانجمنت واتكلم الوشيف اكزيكتيف اوفيسر واتكلم مع الاوديت كوميتي. يبقى هنا حته الفولو اب. يبقى ماست بي بروفايدد يعني بي اوير وده واجب مهني عليك انك انت هتبقى عارف ان الشركه الثانيه علمت بيه ازاي من خلال ايه الفيدباك ان انا اعمل فولو اب واخد فيدباك بعد كده باللي حصل. لكن ما حدش يفسر ماست بي بروفايدد عن طريقي انا مش موظف عنده. انا موظف فين اساسا؟ في اكس واي زي لانه ابتدى العباره باكس اي واي زي. فعشان كده نوت اي بي سي از امبلوير يبقى الامبلوير بتاعي اكس واي زي مش اي بي سي. سؤال تاني. ها كم؟ طيب لسه هنتعادل دلوقتي ليه؟ حتى لو اتعادلنا ما ممكن ربنا يشاء المشكله. ان شاء الله هنتعادل ان شاء الله ما نتعادلش. ما عارف ان شاء الله نتعادل من بنين. even though يعني على الرغم ان internal auditor referred a case يعني حول الحاله referred a case يعني حول الحاله of potential fraud. potential يعني ايه؟ يعني هو واثق ولا suspect. potential fraud يعني ما عنديش factual information يبقى انا suspect انا بشك. يبقى انا شكيت في حاجه رحت محولها لمين؟ تو زي سيكيورتي ديبارتمنت زيها زي الحاله اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي فاتت فاكرينها؟ يبقى شكيت في حاله وحولتها للسيكيورتي ديبارتمنت. زي سسبكتد بيربتريتور، بيربتريتور اللي هو عمل هذا الفرود المشكوك فيه. يعني انا سواء دلوقتي انا في مجال الشك ولا في مجال اليقينيه؟ في مجال الشك. زي سسبكتد بيربتريتور هذا المقترف للفرود المشكوك فيه كونتينيود استمر تو ديفرود، ديفرود يعني يخدع، تو ديفرود يعني يخدع، فرود يعني غش، ودي فرود يقوم بالغش. دي فرود الدي اي لما تتحط على الفرود تخليها ايه يا اولاد؟ يخدع. الله ينور، وجايه منها كلمه المخدع. ما انت بتخدع نفسك. فيدباك ضايع، الله يخرب بيكم. دي نكته يا اولاد، دي نكته. انت ورا جبتها اشرف وواحد جابها والباقي بيبص هو بيقول ايه. The suspected perpetrator، انا خايف عليكم من رد الفعل بتاعكم. الامتحان عايز رد فعل جامد جدا، عايز رد فعل جامد جدا، لازم تكون على طول 1 2 سريعه معاك في الامتحان لانه هيخدعك. قريتني عايز اقول ايه، خلاص اللي قرا النص التاني فاهم. شيلوا انه ده من ام بي 3 دي عشان نعرف نتكلم شويه مع بعض. الام بي 3 ما بتسمع، انتوا عايزين تفضحوني؟ لا انا لساني طويل، بس شيله من قدامي ده كله. والله هنشيله، كبركم شعر يعني اخر شعر اثنين مش هتلاقوا ام بي 3 قدامي. The suspected perpetrator continued to defraud the organization، فضل يخدع المنشأة until discovered، لغاية ما تم اكتشافه by a line manager، يعني رئيسه المباشر. line manager اللي هو رئيسه المباشر. فضل سنتين يخدع لغاية ما اكتشفوا رئيسه المباشر 2 years later، بعد سنتين of the internal audit. ماشي، later the internal. نمرة ايه؟ took appropriate action. هو لغاية دلوقتي هو في النص الاولاني كونه ان هو حول لإدارة التحقيقات او الشؤون القانونية، وخد الامر بايه؟ خد appropriate action. هل انا هو suspected؟ ما يقدرش كان يقول اكتر من كده، لكن هو كمل بالكيسة. قال ده حكى لك الحكايه واستمر بيها لمده قد ايه بعد الحدث. فالابروبريت اكشن ما يوقفش لغايه الابلاغ. كنت المفروض اعمل ايه؟ اتابع فولو اب طبعا. يبقى ليه؟ لانه ببساطه مش العمليه، ما انا مش شغال مدفنجي، الحمد لله خلصنا منها بصيناها. يبقى بعد ما انا ابلغ اشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع، يبقى انسر ايه كوريكت، بيكوز فولو اب واز نيدد. ودي قاعده عامه في كل الكوميونيكيشن يا جماعه، في كل الكوميونيكيشن فولو اب نيدد. نمرة B should have، كان هيجب عليه periodically، periodically يعني كل فترة كل وقت، checked the status، أن يفحص الوضعية بتاعت الحالة اللي تحولت للشؤون القانونية of the case with the security department، لأني أنا وديت reporting. لأنه لما بيقولوا لي مش المفروض بعد كده لسه أنا معلق عليها reporting requirements تانية، لأني لو ثبتت مش لازم أبلغ السينيور مانجمنت وأبلغ الأوديت كوميتي، ولا انا دفنت الحاله خلاص وانساها، يبقى لا الاوديت كوميتي هتعرف في يوم من الايام ولا السينيور مانجمنت هتعرف، صح ولا غلط؟ يبقى هنا الفرق. يبقى انسر بي از كوريكت. When an internal auditor suspect، يشك ان حدث wrong doing، عمل مش سليم زي الفروض على سبيل المثال. The appropriate authorities، يقصد بالappropriate authorities هنا مين؟ لو انا suspect يبقى الداخل الشركه اولا، لو هي العمليه ما تتعلقش بجريمه. الابروبريت اوثوريتيز لو تتعلق بجريمه يبلغ الافراد الخارجيه. زي ابروبريت اوثوريتيز بيبتدي فيها الاول وزن اللي هي الشؤون القانونيه، هنا بقى should be informed the internal auditor may recommend whatever investigation، ينصح، شوف الكلام ينصح، لكن هو ما يعملش investigation. لو هو عمل investigation بنفسه ممكن يدخل فيها في قضية، يتقضى فورا، لأنه يقول له أنت فين الدليل اللي معاك؟ ثم فين المهارة والصلاحيات؟ يبقى الإحالة وليست القيام بالإيه؟ بالinvestigation، وده احنا نتكلم فيها كتير أوي بعد كده. Whether investigation is considered necessary in the circumstances، في ظل الظروف المحيطة. Therefore او thereafter professional standards، ولهذا فان البروفيشنال ستاندرز ريكواير بتلزم الانترنال اوديتور تو فولو اب، to see that the internal audit activity responsibilities اللي هي مسؤوليته ايه؟ الفولو اب. علشان خاطر لسه بعد ما يتاكد لو شن القانونيه اثبتتها انها حاله فروض يبقى لازم يخطر مين هنا؟ البي او دي والسينيور مانجمنت لو هي مش انفولفد يبقى لسه لغايه دلوقتي مهامه ما خلصتش. هاف بين مت. انسر سي شود هاف كوندكتد فرود انفستيجيشن. يجب عليه ان هو كان يعمل فرود انفستيجيشن بنفسه. ينفع؟ incorrect because security department most likely هي اللي في اغلب الاحوال should conduct a fraud investigation. مش الاوديت مش الاوديت بس مش معناه ان هو مش بارتيسيبيت. لو في مؤهلات وطلب منه والسينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي كلفته الكلام ممكن يعمل بس لسه ما اتكلمناش في واجباته. نمره دي should have discharged يعني يفصل البربتريتور يفصل هو اللي يطلعه بره الخدمه. discharge يعني يفصله. هو معاه سلطة تنفيذية يبقى لا مش كده وبس حتى لو هو متأكد هل من سلطاته سلطة تنفيذية للفصل ولا دي سلطة إدارية أساسا. يبقى answer دي incorrect because internal auditors have no such authority لأن دي سلطة executive سلطة تنفيذية من سلطة الايه الانترنال auditor. يبقى كده لو عملها يبقى كسر الاندبندنس خلاص وله مركز إداري وليس بمثابة internal auditor. تمام. السؤال اللي جاي هو حاطط سؤال بابليشر. هو حاطط سؤال بابليشر. سؤال لو لا شروط قانونيه ايه التقصير اللي جاي تقصير ولا الفروض جاي من عندها عايز تسمي ايه بالظبط؟ ما قالت خلاص هيبلغ الاوديت كوميتي وهيبلغ السينيور مانجمنت الشؤون القانونيه وديته في المجال الغلط طبعا لانه واقع بتثبت كده خلاص ادي تقريرهم وخلاني خلاص عملت الفولو اب وتاكدت ان مفيش حاجه الحمد لله كيس كلوزد. بناء على كيس كلوزد انتوا وقعتوا في بروفيشنال ديو كير ان كنت عملتوا جروس نيجليجنس وانتوا بتخطروني فانا هبلغ عنكم. مش هبلغ عنكم يعني اعمل ريبورت ان انا اظهركم بالخطا بتاعكم قدام الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز وايضا السينيور مانجمنت. شفتوا هي العمليه منطق. العمليه هو تفتكر انها فيها افتكاسات هي منطق بس منطق منظم منطق منظم. السؤال اللي جاي محطوط بابليشر يعني ما توقعهوش في الامتحان ولكن انا بدي لك حته تكنيكاليتي من خلاله. قبل ما نقول السؤال الجاي activities بعض الانشطه ذات ار كونسيدرد illegal. في انشطه طبعا انت لما تحب تعمل لسته بالالليجال تفتكرها تخلص. تعال نبص المنهج الاديان كلها السماويه عملت ايه. هل هي حطت لسته بالالليجال activities ما لا يجب ان تفعله وبالحاجات اللي يجب ان تفعلها كانت خلصت. عارف كانت الاديان تبقى تعتبر هنا بتخاطب زمن دون زمن صح ولا غلط. لكن العمليه هي ايه وضع الاساسيات فيما يجب ان يكون فيه ايه هو الليجل وايه هو الليجل. بعض المنظمات وبعض الكيانات وبعض الاتفاقيات قالت والله تعالوا نحط لسته. انا بشوف ان الكلام ده في حد ذاته عمليه خايبه. ليه؟ لانه ببساطه انت بتحط كونكلوزيف ليست يعني لسته شامله باللي انت شايفه من واقع ظروف معينه وفقا لخبرتك. بكره وبعده يستحدث حاجه تانية صح ولا غلط. اذا في بعض المنظمات حطت لسته بالالليجال اكتيفيتيز ولكن ده ما هوش حاجه كويسه. فعلشان كده اكتيفيتيز ذات ار كونسيدرد illegal اور ان ايثيكال يا اما هي illegal اور غير اخلاقيه ان زي او اي سي دي. ده مجموعه من الاورجنايزيشنز قعدوا مع بعض سموا نفسهم الاسم ده اسمه اورجنايزيشن فور ايكونوميك كوربوريشن التعاون الاقتصادي اند ديفلوبمنت والتنميه. مجموعه تتكون من منشات عامله في اطار اوروبا الغربيه وامريكا مع بعض. اعتبروا ان الكريمنال اوفنسز اوفنس يعني الايه اوفنس يعني جرم جريمه. الكريمنال اوفنسز الاقترافات الجنائيه يقترف يعني يعمل يقترف بتتقال الجمله بقرف كده يقترف كريمنال اوفنسز والاوفندر هو اللي بيعمل الاوفنس. الاوفندر هو المقترف نفسه. يا نهار اسود على الكلام ايه الحلاوه دي. تطلعوا بعد كده ممكن تمتحنوا الجيمات والايلت والتويفل معاكم حصيله كلمات ضخمه قوي على فكره بعد كده. ودي من العلوم الاجتماعيه اللي هي الكلام زي الطب والهندسه كلامات قياسيه هتلاقيها في كل شؤون في الاقتصاد وفي البحوث العمليات وفي علم النفس لا معاك حصيله هتبقى ضخمه قوي من الكلمات. كريمينال اوفنسز تعتبر من الاعمال طبعا دي مش الاخلاقيه دي بيتكلم على الليجل هنا الاول اند اذر فيليرز يعني الفشل تو كومبلاي ويز في الالتزام به تو كومبلاي ويز جاء منها كومبلاينس ويز اللي هو الالتزام به تو كومبلاي ويز ليجال اوبليجيشن في الالتزام بالليجال اوبليجيشن ده يعتبر عمليه الليجال ده واحد اثنين اكتس that are considered miscarriage of justice. Miscarriage of justice يعني سوء تنفيذ للعدالة. يعني عدم احكام اعمال عدالة. Justice يعني عدالة. Miscarriage يعني اساءة للعدالة. دي عملية illegal. كل اساءة للعدالة تعتبر illegal. نمرة ثلاثة. Acts التصرفات. That endanger. Endanger يعني تحط موضع خطر. Endanger. The health التي تضع الهيلث الصحة في خطر السيفتي الأمن في خطر or well being يعني الكينونة بتاعت الأفراد نفسهم في خطر يبقى التي تخاطر به سواء بقى السيفتي أو الهيلث أو الويل بينج ليه الأشخاص كمان acts damage that damage الانفايرمنت التي تضر بالإيه بالبيئة حلو قوي الأفعال التي تضر بالبيئة التصرفات التي تضر بالبيئة تمام also any activity من الأربعة اللي قالهم دول that conceals يعني تخفي أنا بضحك على حاجة حتى بتحفظوا زي الكلمات دي اوعى حد فيكم أشوف يطلع الكلمات دي ويحطها في لستة ويقعد يحفظها تبقى مصيبة سودة اوعى واوعى حد فيكم يقول لي عايز قاموس بعض المتخلفين عقليا بيحط قاموس بمفردات الكلمات الصعبه والاقي العيال هما بيدرسوا كونسيلز يعني يخفي ممكن اقول على المغمض يعني يخفي ده ضياع هتضيع يبقى الصح انك تحفظ الابريفيشن او تفهم الابريفيشن من جوه تيجي ازاي تسمع الام بي 3 مرات كتيره وتقرا تكتب بالقلم الرصاص وبعديها بشهر لما تيجي تشيل الرصاص ده خلاص استقرت يبقى مفيش حاجة اسمها لستة بالفوكابلري احنا مش في حس الانجليزي also any activity that conceals or covers up يعني تخفي برضو يعني تغطي عليه any of the above يعني علمت بأي حدث من دول واخفيته is considered illegal or unethical تمام شوف بقى انا ما حطيتش الكلام ده كله السؤال ده مش هيجي في الامتحان بس انا بوري لك لما بيحط دايما في وانت بتحل في جلايم بيبقى في حاجه اسمها ايه بابليشر بعض الاسئله اللي في البابليشر مش اسئله هتيجي في امتحان معظمها لكن بتبقى اسئله فيها فكره الماجيك وورد والاكزام تكنيك عالي قوي الاكزام تكنيك عالي هتلاقي نفسك بتحل السؤال غلط في معظم الاحوال نظرا لقصور في الاكزام تكنيك لان البابليشر بيبقى عنيف في الاكزام تكنيك بيبقى اصعب من مود الامتحان العادي فبيسالك السؤال عشان نعرف وده كان بابليشر السؤال 249 في بارت 2 which of the following ايا من الاتي من ال illegal or unethical activities are not listed ما هواش ضمن الليستة in the laws and regulations of countries in the OECD اللي هو ال organization of economic cooperation and development نمرة ايه قول لي على طول في ثانية acts that affect the environment داخلة ولا مش داخلة مش داخلة لا مش effect و affect التانية an acts that damage غير affect ممكن affect positively ممكن اعمل جنينة قدام المنشأة ما انا قصرت في البيئة بس خليت ريحة البيئة حلوة افكت وافكت في حد ذاتها بمعنى واحد هنا لكن افكت وافكت ممكن تشمل بوزيتيف ونيجاتيف كلمه اكت افكت ممكن نعمل زرعه حلوه قدام المنشاه الله ممكن نعمل حاجات حلوه للمنشاه يبقى انسر ايه انكوريكت ده الوحيد اللي مش ليستد في الليسته لان كلمه افكت تحتوي معنيين وهي وافكت نفس اللحظه الماجيك ورد مش في افكت وافكت الماجيك ورد فيه افكت نيجاتيف لو قال افكت لكن نيجاتيف يعني دامج يعني صح. يبقى انسر ايه؟ among the activities considered illegal or unethical in OECD acts that damage that ايه؟ that damage قالها صراحة damage the environment. There are many activities, هناك العديد من الactivities that affect the environment. That affect the environment يعني environment affected بيها. ما هي فعل الverb والadverb. Could be either unethical or illegal. يبقى معنى كده that damage the environment could be either unethical or يعني ليس كل حدث يؤثر في البيئة يعتبر unethical. ليس كل حدث يعتبر illegal. هناك بعض الأحداث تؤثر في البيئة وهي legal. يبقى معنى كده البيئة دي هي فكرة الاكسترناليتيز اللي اتكلموا عليها حدثاء النيوكينيزيانز. فكرة النيوكينيزيانز او الاقتصاديات الحديثة اتكلمت في فكرة الاكسترناليتيز بالذات. اما بي اتقالت صراحة بيقول لك acts that endanger التي تعرض الhealth, safety والwell being الindividuals. نمرة سي acts that are considered miscarriage للجاسس يعني تضر بالاعمال العدالة. Criminal offenses and other failures to comply. إذن هو السؤال كله ماشي انك انت بس بتلعب بنص معين. عشان كده غالبا امتحانات CIE ما فيهاش النوعيه دي من الاسئله. ليه؟ لانه لازم تبقى عارف ايه هي الاحداث وتبقى عارف ايه هي المنظمه. ما هي في مليون منظمه اتكلمت في مليون حدث، ايه المشكله؟ وفي مليون تعاون اقتصادي اتكلموا في مليون حدث. ده المنهجيه العامه اللي تقرا فيها كل كتب الدنيا. هو مش هيرجع لك للمنهجيه دي، لكن انا حطيت السؤال لقصد واحد. شوف هو يلعب معاك ازاي في كلمة ليس كل ما يضر البيئة معنى افكت البيئة. يعني كلمة افكت اشمل وعام من كلمة الايه الاضرار. ماشي كويس. بس انا بحط لك اكزامبل كيك انا تعرفه. صعبة ولا نروح نطبع شوية ورقة تانيين ام بي 3 معايا اللي في الاشاء. والله تشتغلوا شوية تانية. انا نفسي مبسوط النهاردة. انتوا قمتوا؟ لا والله يعني انا عايز يعني انا مبسوط النهارده عايزين نشتغل. يلا ليكتشرز تاخدوا 5 دقايق راحه. طيب تعالوا شباب اسرع. 9 لا انا عايز برضو هدي بس جنب الناس اللي ما يجيش بحيث ان الدنيا بقى او في ماتش. لا انا بقولهم انا ما بحضرش. اذا انا عايز ان انا ما بحضرش ولا ما بحضرش. لا وريت ساعتين الا ربع.